بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة الثالثة في ثالث يوم رمضان. إحنا قلنا إن في رمضان دوت هنعرض كتاب علم النفس الاجتماعي، أجزاء منه، مقتطفات منه. هنعرض كتاب علم الاجتماع السياسي، ويمكن أنا كنت مركز إن لما نيجي نعرض كتاب علم الاجتماع السياسي هيبقى كتاب بتاع دوبرادز اللي هو بتاع بروتليج، تمام. لكن لقيت ان لما جاي تناول القوميه يعني احتاج ان احنا نرجع لكتاب علم الاجتماع السياسي بتاع فيليب رو، ان كان اقدم لكن في معلومات غزيره في الجزء دوت مقارنه بالكتاب التاني. فاحنا هنبدا بالكتاب بتاع فيليب رو، كتاب فيليب رو توزيع الشبكه العربيه للابحاث والنشر، تمام، او هي الناشره. والكتاب بتاعه يعني معروف، يعني من الكتب المعروفة في العربية، مش في المجال بشكل عام لكن في العربية بشكل خاص. الفصل بتاع أو الجزء اللي هيتحدث فيه عن القومية بشكل خاص صفحة 113 بيتحدث عن الوعي القومي وصراع الهويات، تمام. هو هيبدأ بيقول لك إن في تقسيم، أو بلاش أبدأ من تقسيم تونس يعني، بس نجيب تقسيم تونس وبعد كده إيه نتكلم على زي ما نمشي زي ما هم كتب. هو في هذا الفصل بيقول لك ان في تعريف القوميه، مين هم القوم، مين هم النيشن، الامه. كلمه الامه او القوم هي اللي جت منها كلمه القوميه. فان احنا عندنا في تفصيل في العربي ما بين كلمه امه وبين كلمة قوم، لكن في الإنجليزي هي nation، جت منها nationalism. فكلمة nation معناها الأمة أو الشعب، وإن كان برضو في اختلافات لكن نجيبها بالمعنى ده، جت منها كلمة nationalism. دي أول حاجة نعرفها. في مشكلة حصل في الكتابات السياسية بشكل عام، إن أحياناً كلمة نيشن بتيجي بمعنى الدولة في بعض الأحيان، ستيت. فأنا مثلاً أقعد أقول إيه، كل الدول موافقة على كده، فأنا ممكن أقول كل all nations، كل الأمم موافقة على كده. أحياناً بتيجي في الكتابات السياسية الاتنين دول مرادفين، وأحيان تانية بتيجي النيشن بتيجي بمعنى أو ناشوناليزم بتيجي في أحيان تانية بمعنى باتريوتيزم، الوطنية. يبقى احنا لما جينا نتكلم على إن نيشن أمة بتيجي في الكتابات السياسية أحيانا بتيجي بالناشوناليزم اللي هي قومية بتيجي بمعنى باتريوتيزم، وأحيانا بتيجي نيشن مرادفة لكلمة ستيت، لكن في اختلافات ما بينهم. حساب بتويتر شغال مفيهوش مشكلة، تمام. أو أنا فعلا شوف، هو أنا مقفول فعلا؟ لا شغال شغال، تمام. خلينا بقى إيه، خلينا نركز مع بعض لأن هي الحلقة طويلة بما فيه الكفاية. طيب إيه الفوارق ما بين التلاتة؟ وبعد كده ندخل اللي بيفرقوا في، لما تيجي تشوف التفرقة الدقيقة بين التلات مفاهيم دول. كلمة ستيت معناها بتيجي بالمعنى الكيان القانوني للدولة، يعني ما ينفعش تبقى ستيت مجرد انه يعني تيجي بالمرادفة. لو جيت بالدقة بالظبط معناها نيشن، نيشن معناها أمة. أحيانا بتكون مالتي نيشن ستيت، دولة متعددة القوميات، دولة متعددة الأمم والثقافات. فممكن كلمة ستيت هي الكيان القانوني الحاكم. فلما تيجي تشوف الدقة ما ينفعش تيجي ستيت بمعنى نيشنز، لكن بتيجي يعني في تسامح في الكتابة والكتابات دي بصورة ما. طب ناشوناليزم معناها قومية، لو انت حطيتها مقابل البتريوتيزم الوطنية في الكتاب، الكلمة بتريوتيزم هي أقدم في الاستخدام، يعني استخدمت في الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدمت بصورة يمكن في أمريكا بصورة أكبر قديمة مقارنة بالناشوناليزم بتاعت القرن التسعتاشر. كانت بتريوتيزم معناها الوطنية، ان انت الناس اللي عايشين مع بعض في وطن واحد وبيحبوا الوطن دوت وبيمجدوه وعايزين يشوفوا وبيقعدوا يمجدوا قد ايه الوطن ده الديمقراطية بتاعتنا عظيمة، قد ايه الاثار بتاعتنا مش عارف ايه، قد ايه الوطن وطن وطن، كلمة بتاعت عمال تمجد في الثقافة بتاعت الدولة دي، بعيدا بقى عن مسألة مين اللي عايش معايا يعني. لا، هو احنا الاتنين ننتمي إلى نفس الثقافة، فاهمين الفكرة ديت؟ دي مفهوم الوطنية، وبتكون بتاعت من آخر تطبيل للوطن بتاعك وقد إيه الوطن عظيم وقد إيه إحنا منتمين للوطن ده والحب الوطن ده وكده. ناشوناليزم القومية مفهوم آخر مش بهذا الشكل بالظبط، وإن كان أحيانا بيجوا مترادفين أو غالبا بيجوا مترادفين. القومية بمعناها إن أنت بتنتمي برابط ما لقوم معينين، كأنك بترتبط بالناس، مش مجرد ارتباط بوطن بأرض فقط، لا، ارتباط بناس معينين. فبالتالي أنا لو طلعت الناس دول إن الثقافة دي أو الناس اللي أنا بنتمي إليهم كنا في وطن غير هذا الوطن، أنا بنتمي لهذه الأمة وبنتمي لهذه الوطن، حياك الله أخي، فأنا بنتمي لهؤلاء القوم. فقبيلة مثلا تخرج من مكان لمكان وتروح من مكان لمكان، هي بتنتمي لنفس القبيلة، يعني اللي بيمجد في ايه؟ بيمجد في القبيلة. واحد مصري راح عايش في لبنان مع مجتمع مع ناس مصريين تانيين وفي لبنان، تمام؟ هيحسوا بانتماء، مش مجرد انتماء عشان هم عايشين في وطن، لا، هو انتماء ان احنا مصريين لنا ثقافة ولنا تاريخ مشترك. فده التفرقة الدقيقة بين الاتنين، وهي القومية ألصق بعلم السياسة وأكتر وفيها تجذر أكبر من التاني، لأنها بتديني روابط ممتدة على مستوى التاريخ، وفيها أنا والآخر، ومن أسس علم السياسة اللي أي حد بيجي يدرس علوم سياسية في الأول يعرف أن مفهوم نحن، من هم نحن ومن هو الآخر، والولاء بيد بي بي أنا بديل مين، بديل لإحنا، وبعرف مين هو الآخر اللي هو بعمل بينه براء. مفهوم الولاء والبراء ده اللي احنا عندنا في الإسلام اسمه الولاء والبراء، المفهوم ده اللي هو الولاء للقوم أو معرفة الذات ومعرفة الآخر ومعرفة القومية اللي أنا بنتمي إليها وغيرها، دي حاجات أساسية يعني. حتى الكتب العلمانية، الكتب الحاجات اللي درس داخل في علوم سياسية بيلاقيها من الحاجات الأولية اللي بتتكلم في أسس علم السياسة، مسألة إحنا والآخر، دي حاجات أساسية في كل المجتمعات. من هو الآخر؟ من هو الأجنبي أو الغريب أو الدخيل عليك؟ وتعريف إحنا مين بقى؟ مين هو إحنا؟ فدلوقتي في تقسيم واحد اسمه التونس. التونس ده جاء في نهاية القرن التسعتاشر وعمل، قال لهم بصوا خلاصة الخناقات اللي حصلت حوالين مفهوم القومية طوال القرن التسعتاشر، يعني إيه قومية؟ فهو حب يلخص خلاصة الخناقات دي، فقال بصوا في نوعين نمطين من الجماعات البشرية. النوع الأول اللي هو الجماعة، ده جيمينشافت، تمام؟ والنوع الثاني اللي هو المجتمع، ده جيسلشافت أو جيسلشافت بقى حسب ما أنت إيه الألماني بتاعك عامل إزاي، رايح في داهية زي ولا زي ولا كويس. فقال لك في حاجة اسمها الجماعة، تقسيم، ده تقسيم تونس نهاية القرن التسعتاشر. قال بص يا جماعة، الخناقة اللي انتوا عاملينها على يعني ايه قومية، ممكن نلخصها في الشكل ده. مفهوم الجماعة، الجماعة في رابط موضوعي، حاجة موضوعية ملموسة اقدر اقول دي تربطني بباقي الناس، تمام؟ وهنا رابط مصنوع، يعني انا اخترت ابقى في المجموعة دي، ابقى في المجتمع ده. طيب ايه يعني ايه رابط موضوعي؟ قال لك ممكن رابط موضوعي العرق، احنا كلنا لوننا اسود مثلا، او احنا لوننا ابيض، او ممكن هو الدين، بس يعني مش حط الدين لانه هيقولها برضو الدين، كلنا اخترنا نبقى مسلمين، او السلالة، احنا قبيلة مش عارف ايه، الفكر السلالي اللي هو القبيلة الفلاني الفلاني والشمري الكذا الكذا، فأنا بختار حاجة من دول وبحط ده يبقى رابط موضوعي، احيانا كمان يبقى رابط الجوار. احنا سكندريين، هل انا مختار ابقى سكندري بتاع؟ لا، بس احنا عايشين في مجتمع الاسكندريه كلنا، فاحنا بنعرف نفسنا في السكندريين. فدي كلها روابط موضوعيه ملموسه انا اقدر احددها بسهوله، تمام. والاختيار، هل الانسان بيختار ان هو ينتمي لسلاله الفلان او لعرق فلان او دين فلان او جوار فلان؟ لا، مش باختيار، ليست بالاختيار. الانتماء الاول مش بالاختيار. لكن هل ممكن اغادرها؟ قال لك في بعض الاحيان ممكن بالعافيه انك تغادرها، لكن مش هيحصل السلاله والعرق، مش هتعرف تغادر. امال ممكن تغادر ايه؟ ممكن تغادر في حاله مثلا زي الجوار، انا مش همشي، انا همشي من اسكندريه خالص وهروح محافظه تانية او مدينه تانية او بلد تانية خالص غير مصر اعيش فيها. او الدين ينفصل، يخرج من الدين تماما ويروح لدين اخر ينتمي اليه. لكن الاختيار الاولي مش بالمزاج، مش بمزاجك اخترت انت ان انت تنتمي لهذه الجماعه التي ترتبط بها برابط موضوعي، تمام. طيب دي اول صفه. طيب تاني صفه في الحاجات بتاعت الجماين شافت، انها بتعمل عاطفه، في حاجه عاطفيه، انت بتنتمي للدين فحاسس بحرقه للناس المسلمين اللي زيك، اللي هو انت عايش من بينك وبينه، يعني جارك مثلا ممكن يكون يهودي مسيحي هندوسي ايا كانت الديانه بتاعته، لكنك حاسس بقهر عشان واحد مسلم في الروهينجا مثلا اللي هو على بعد الاف الكيلومترات منك. طب ليه حاسس بكده؟ لان في رابط عاطفي حاصل بينك وبينه. مثلا اللي بينتمي لقبيله ما، مهما يكون غاضب على المفهوم القبلي ومتضايق منه وكاره المفهوم القبلي او كده، لكن في لما يجي يحصل اضطهاد وقمع للقبيله بتاعته، السلاله اللي هو بينتمي اليها، يبدا يغضب ويزعل، يحس ان في رابط عاطفي من جواه، ان ده في قرابه بيننا وبين بعض، تمام. طيب والعرق، انا لما يحصل الشتيمه لكل الناس اللي هم لونهم بيسموهم براون، في امريكا يقولوا براون، ده حط بقى من اول الهند لغايه المغرب العربي، كل دول بيسموهم اللي هو لا اسود ولا ابيض، دول نسميهم براون، والمكسيكيين وكل ده براون. لما تيجي الله، يعني انت ايه اللي بيربطك مع الواحد المكسيكي ده؟ هو حاططني معاه في حاجه ان عمال يشتم، فانا بدافع عن حاجه ممكن اتضايق عشانه، اللي هو المكسيكي على فكره، اللي هو بس مجرد ان هو بينتمي لعرق زي اللون زي او حاجه، انتوا ازاي بتهاجموا الحاجه زي كده؟ لان الرابط الموضوعي اللي رابطني انا وهو اللون او العرق، العرب، ان احنا عرب او كذا او كذا او كذا، او الجوار، ناس قاعده تشتم في كل الاسكندرانيه وكذا وكذا، فانا اقعد اغضب، ايه الغضب ده حصل ليه او بتاع؟ هي لان هي رابطه عاطفيه. ممكن ابقى عارف 100% ان العرق بتاعي ده فيه مشكله فلانيه، ان السلاله بتاعتي دي فيها فعلا عامله مشكله، ان الجوار المدينه اللي انا عايش فيها المشكله، لكن الرابطه العاطفيه هي رئيسيه. طيب ليه حصل ان انا الانتماء ده بيفيد في ايه؟ بيحصل انصهار، كل ده بيبقى حاسس ان انا وهم حاجه واحده. طب ازاي حاجه واحده؟ لان احنا عندنا شراكه. الشراكة دي بقى في الدين احيانا، الجوار ده ايوه الحمية، وهي في الحمية مش مفهوم الحمية صح جدا، وهنجيب الاسلام وهنتكلم عنه في، هنعملها في الجزء الاخير من الحلقة، هنجيب ليه الاسلام مهم جدا والحمية، لكن فرق ما بين حمية الجاهلية عرق سلالة جوار وحمية الاسلام، هو دي الوحيدة المسموح بيها، حمية الدين هي دي المسموح بيها. انما حمية الجاهلية بتحارب عشان القبيلة بتاعتك مش عشان الاسلام، بتحارب عشان وطنك، عشان بتحارب عشان مصر، هو ده الهدف، مصر بس بتحارب عشانها، بتحارب يعني الجوار او الوطن اللي انت عايش عليه، كل دي حميه جاهليه. الاسلام لا يعترف الا بحاجه واحده بس، الحميه للدين الاسلامي، تمام. وان عندنا تاريخ طويل من ان مشترك ما بيننا، يبقى العاطفيه ليه؟ لان في شراكه برابط موضوعي وعندنا تاريخ، والتاريخ ده من أهم الحاجات اللي القومية لازم تفهمها، مفهوم مركزي في القومية. التاريخ مفهوم مركزي للقومية، في مفهومين ركنين أساسيين القومية كل حاجاتها بتتكلم عليهم. الأول، ما هو الرابط؟ مين الجماعة اللي انت بترتبط بيها؟ ايه هو الرابط الأساسي في حياتك؟ ما ممكن تنتمي لجماعات كتير، تمام؟ لكن ايه هو الرابط الاساسي في حياتك اللي بيكون ليه الحميه وبيكون بتعتبره هو الاساسي واللي بيكون فوق اي اعتبار تاني؟ هل بقى رابطه قبيله بتنتمي اليها، مصر اللي بتنتمي اليها وبيبقى غضبان قوي عشان مصر، وبالنسبه لو دينك اتحصل له اي حاجه لا يعني ممكن انا غضبان قوي، واحده مصريه ازاي واحده مصريه اتجوزها واحد مش عارف ايه، فتلاقيها حتى في الافلام الوطنيه والحاجات المصريه كتير اللي هو يجيب لك ان واحد خليجي جاي يتجوز مصريه، الحاجه مهينه جدا، وازاي واحده مصريه تتجوزها بتاع كل دي حميه جاهليه، ايه المشكله؟ ما هو واحد مسلم جاي يتجوز، انت ايه المشكله؟ يعني هل القضيه بتاعه ان واحد اجنبي يتزوج واحده من بلدك اللي هو اجنبي لو اعتبرنا الخليج العربي او مثلا الجزائر او غيرها عربي عرب بتاع دوت اجانب عنك لو اعتبرناهم اجانب، ايه الحميه اللي حصل لها اثاره؟ اثاره حميه جاهليه، هذه الحميه كانت موجوده في عصور الفراعنه وكانت موجوده في مرحله من مراحل في الدوله الحديثه في ايام الفراعنه، لما جت بعت ملك العراق كان سومر او بابل، لا مش سومر، المهم كان بعت وقال له انا عايز اتجوز اميره مصريه، والتاني بعت قال له لا مفيش حاجه، بس عمر ما حصل ان واحده مصريه تتجوز واحد. طب ما انتوا كمصريين ملوك مصريين عمالين تتجوزوا من الشاميات وعمالين تتجوزوا من اي حاجه، ما تودي واحده مصريه. لا الستات، ودي حاجه داخله لمساله الستات والعصبيه اللي بتدخل فيها الحميه، الستات المصريات ما تروحش تتجوز واحد اجنبي، ما تطلعش بره مصر. فالتاني راح بعت له تاني انت بتحرجني كده، طب ابعت لي واحده اي واحده مش مهم انها تكون اميره، ابعت لي اي واحده مصريه، وان الشعب عندي هنا مش هيعرف انها مش اميره يعني كده، اي واحده مصريه من عندك. بعت له تاني لا مفيش واحده مصريه تطلع من كده. ليه؟ حميه جاهليه. هو ايه يعني انت اصلا بتتجوز الملوك المصريين كانوا عاملين يتجوزوا من الشام كل من دوله قديمه من 2500 قبل الميلاد، ايه اللي مخليك غضبان قوي كده؟ وكان من القبائل اللي موجوده في ليبيا وكان من السودان احيانا عادي، ما كانتش الدنيا بهذا الشكل. لكن كرجل دي حميه الجاهليه، دي من صفات حميه الجاهليه اللي انت لو عايز تعرف تقيس بتاع شوف انت غضبان بتغضب قوي من لو في جزيره عربيه مثلا قبيلتك وطنك بلدك بتغضب قوي من موضوع الستات ده بالذات ولا لا، ده مقياس 100 يعرف قد ايه حميه الجاهليه عندك. المفروض ان واحد مسلم جاي ما تقعدش اقول ده وطنه ايه ولا بتاع حسب او قبيلته ايه او كذا، حسب حميه الجاهليه وزنها قد ايه عندك. طيب التاريخ قلنا الاول اللي هو الرابط الاول والاساسي اللي بيحدد مين انت ومين الجماعه التي تنتمي اليها، تمام. والحاجه الثانيه التاريخ، الركن الثاني التاريخ اللي انت بتستدعيه في ذهنك ان ده التاريخ الاساسي الذي تنتمي اليه، تاريخ مصر تاريخ مصر ومش عارف ايه، ولا تاريخ قبيله وبتفتخر بيه او فاكر تاريخ قبيله دي كويس وعارفها وبتاع وبتفتخر بيه هو ده الاساسي عندك ودي حاجه انت اللي تحددها مش غيرك، ولا تاريخ العالم الاسلامي وتاريخ المسلمين. طبعا العصبيه الجاهليه في الكوره وفي كل حاجه، الانسان مجبول على العصبيات، يعني عشان كده يقول لك برضه من الحاجات الاسس العلوم السياسيه زي ما بقول لك فكره نحن والاخر، مين نحن والاخر بقى؟ طبعا داخل فيها عصبيه اللون وفي داخل فيها كل شيء، تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الجماينشافت. الجماينشافت دي الجماعه دي تقبل نقاش؟ هل يقبل الانتماء اليها اي نقاش؟ لا يقبل النقاش، مفيش ظاهرة مسلم بيها ان انا انتمي الى جماعة معينة هي دي الجماعة انشفت بنتمي ليها وما ينفعش اطلع منها وحاجة زي كده، تمام. تعال نشوف بقى الجيسل شافت، بيحطوا الجماعة انشفت دي احنا قلنا حاجات زي العاطفة، مثلا قلنا العاطفة الرابط موضوعي يعني ملموس، يعني حاجة اقدر احددها بالظبط ايه هي وما اقدرش ولا يمكن الخروج، لا يمكن التبرؤ منها، تمام. والانتماء ليها، الانتماء اليها لا يناقش، محتوم، انتماء ليها محتوم، جميل كده. دي الجماينشافت. كان تويز بيقول لك الجيسلشافت نموذج المجتمع بتاع الدولة الحديثة اللي هو الانتماء إليه تعاقدي. وعلى فكرة يمكن الحلقة بتاعت النهاردة هتطلع لك الكلام الكتير بتاع الإخوة اللي بيقعدوا يشتموا في الدولة الحديثة ويقولوا نموذج الدولة الحديثة وبتاع وتأثر بالمدرسة النقدية واليسار في هذا الأمر، إن الدولة الحديثة دي شر مطلق وإن الدولة الحديثة دي مش عارف إيه، مع إن في حاجات هتلاقي إن الدولة الإسلامية كانت بتقبل بالنموذجين وكانت بتعترف بيهم، بل في بعض الاحيان هتلاقي ان الجيش الشفط عندها كان حاجه كويسه. طب ايه هو الجيش الشفط؟ الجيش الشفط ده هو تونيز قال لك ده مرتبط بالتحديث والعلمنه، كلما ازدادت علمنه المجتمع وازداد التحديث وازداد التمدن كلما الجيش الشفط هيزيد. والحقيقه ان الارتباط ده بالعلمنه غريب جدا، يعني هو يعني علمنه بمعنى ان انت عايز تفصل الدين، لكن هو ربطها. هنقول ليه في الاخر في لما نيجي نناقش الراي الاسلامي او النقاش الاسلامي على الموضوع ده، ان الربط دوت تونس عمله ومشى عليه النقليين واليساريين علشان حاجه مسلم بيها، لكن ده شيء غير مسلم بيه. ايه خلاصه الجيش الشفط؟ قال لك الرابط مصنوع، رابط اداري ارادي، انا بارادتي رحت انتميت لهذا المجتمع وعايش معاه، اصبحت متعاقد مع هذا المجتمع، عايش معاه بعقد ما بيني وما بينهم. يعني مش مجرد ان انا انتماء موضوعي، انا بنتمي للسلاله مش عارف ايه اللي بتاع، لا بس انا عايز انتمي. ده اسمه شويه مع بقول ربنا يستر، يعني قاعد ادعي والله من قبليها. تمام، الرابط الموضوعي ده انا رايح بعقد، رايح بعمل عقد ما بيني وبين المجتمع، انا عايز نظام معين، عاجبني النظام بتاع المجتمع ده، عاجبني الحياه في المكان دوت، وانا عايز اعيش، عاجبني الناس دول وعايز اعيش وسط الناس دول، فبعمل معاهم علاقه واضحه، واصبح الرابط ما بيني وبينهم ان احنا الاثنين قوميه، احنا الاثنين قوميه في بتمثل ايه، بتمثل اهداف وعايزينها ومصالح مشتركه ما بيننا، في مصالح مشتركه ما بيننا، وفي يعني ايه مثلا زي الدين الاسلامي مثلا، كلنا ممكن ناخد ديه العامل اللي هيعمل رابط، ونرتبط كلنا ان احنا مسلمين من كل الثقافات ومن كل من سلالات كتير ومن قبائل كتير ومن ومن والوان واشكال، بس كلنا ارتبطنا ان احنا قاعدين هنا، الرابط اللي ما بيننا رابط تعاقدي بان احنا الاسلام هو الذي سيجمعنا جميعا، بعيده عن كل بقى الروابط الاخرى الحتميه اللي انا طلعت فيها. تمام، والرابط اللي هيربطنا في هذا المجتمع هيخلينا ندافع عنه. طب انت ممكن تستشكل تقول ما معنى كده ممكن المسيحي في، ودي فكره الاسلام بقى، ان المسيحي انا ما بدخلوش الجيش لكن بديله عقد، بعمل معاه تعاقد ان انت هتعمل ما يحصلش خيانه، وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه وبين اليهود في المدينه، ان ما يحصلش خيانه، في عقد ان انت تبقى قاعد معانا يكون ولاء للمصالح المشتركه في المجتمع. تمام، ففكره اهل الذمه كانوا عايشين على هذا المفهوم، على الجيش الشفط اصلا، على التعاقد. هو انا اهل ذمه، واللي يقول لك لا ما هو اصل اهل الذمه دول وطنيين ومش عارف ايه وبتاع، لا، ما اهل الذمه عند المسلمين لو ناس جايه من كوكب المريخ مسيحيين وعايشين عايزين يعيشوا هنا اسمح لهم ان هم يعيشوا بس بعقد ذمه، فمش لازم يكونوا من اهل هذا الوطن وفي روابط ثقافيه والكلام ده كله، لا انتوا اهل ذمه عايزين يعيشوا هنا طالبين ان هم يعيشوا في مع الدوله الاسلاميه، هتعملوا عقد اللي ما بيننا، هيبقى هنعيش مع بعض في هذا التعاقد، الجيش الشفط. تمام، وحتى الفكرة من هذا المفهوم هل هي فكرة حديثة مستحدثة ودولة حديثة وعلمانية والكلام ده كله، ولا فكرة عادية؟ طيب الفكرة بتاعة الجيش الشفط دي هتخلي تجيب لك الجوسلي، الحق الايه؟ الجوسلي، مبدأ الحق الواحد. هو الجوسلي ده ناس اجتمع، هو مبدأ ان ناس اجتمعت على مبدأ واحد بس، مجموعة من الناس من سلالات، هو بالنسبة للدولة العلمانية الغربية من أديان مختلفة، سلالات مختلفة، أعراق، ألوان، لكن هؤلاء الناس اجتمعوا على إقليم معين، وهذا الإقليم اتفقوا ان احنا عايزين يبقى عندنا مصالح مشتركة، ان احنا نعيش مع بعض، وعندنا أهداف مشتركة عايزين نحققها، وبالتالي احنا عايزين نوصل لمصير، يكون مصيرنا مع بعض مصير مشترك، مبدأ وحدة المصير اللي هيبدأ عليه العصبة الأمم، المبدأ الكبير قوي اللي هيجي، المصير المشترك، أمة عايزة يكون إحنا عايشين مع بعض بغض النظر على الألوان والأديان والثقافة وكل حاجة، لكن عايزين نعيش مع بعض ويكون لنا مصير مشترك مع بعض. تمام؟ طيب هو لما حتى تونيز اتكلم في الموضوع ده قال لك ان النموذج، يعني لما تحدث عن النموذج ده قال لك ان الاقتراع المباشر والدوله الديمقراطيه، فكانه بيقول النموذج ده حتميا لازم يوصل للدوله الليبراليه او لن يتم الديمقراطيه الليبراليه، مش هيبقى صح 100% الا لما يكون في دوله ديمقراطيه ليبراليه. تمام، وده كل ده احنا قلنا يعني هنخليه في نقاش بعد كده، نستطيل لكن نطول فيه، لكن ده ما حصل تخلي عنه بعد كده عادي، ما في دولة اشتراكية وبتقول بترفع اشتراكية قومية. فالفكرة بتاعت الحق الواحد بعد كده هتبدأ انها لا تتطور، ما تبقاش مرتبطة بالدولة الديمقراطية الليبرالية او حتى العلمانية. لما تيجي تشوف الفكرة بتاعت اللي انت بتقول مصير مشترك وناس عايشة في المكان ده وكذا بغض النظر عن السلالة واللون وبتاع، طب ما ده الفكرة بتاعت الدين الاسلامي، ما دي الفكرة بتاعت الدين الاسلامي، مجتمع الدين الاسلامي، الدولة اللي بيعيش فيها مجتمع الاسلامي. مصر دي لما كانت مجتمع، ايه الرابط اللي كان بيربط بعد ما حصل فتح الاسلامي، ايه الرابط اللي كان بيربط العرب، القبائل العربيه اللي دخلت قعدت في مصر بالمصريين نفسهم اللي كانوا موجودين اللي اسلموا بالنصارى بكذا بكذا، ايه الرابط اللي بيربط كل دوت مع بعض؟ الرابط اللي بيربط كل الحاجات دي من اديان مختلفه وبتاع مصر، مصر وجودهم على هذه وانتمائهم كولايه، مصر كانت ولايه في الوقت دوت لدوله اخرى، للدوله او ولايه في دوله كبرى وهي الدوله الخلافه الراشده او الدوله الامويه، تمام، او الدوله العباسيه لاحقا. فالفكره بتاعت انتماء المكان دوت لانتماء لمجتمع كبير، كل المجتمع الاسلامي ده ينتمي لبعضه ازاي؟ ايه الرابط اللي يربط هذه الفسيفساء دي كلها في المجتمع الاسلامي؟ هتلاقي ان المجتمع الاسلامي كان اقرب لمفهوم الجيسلشافت من مفهوم الجماينشافت اللي هو بيكلمه على ان ده المجتمع التقليدي، انما العلمانه والدوله الحديثه والحداثه الاوروبيه والمش عارف ايه هي اللي جابت لنا المجتمع اللي بيسمح ان ناس من سلالات مختلفه والوان مختلفه وبتاع يبقوا ما بينهم وحده مصير مشترك العامل المنظم. وده يعني ليه يعني سلمان فارسي واللي كان بلال الحبشي، واحد حبشي اسود اللون وواحد فارسي اصلا، ايه اللي يخليهم هم اتنين يحاربوا ضد مع عرب ضد عرب في الفتوحات مع في الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليه حصل حاجه زي كده؟ اللي حصل حاجه زي كده بسيطه جدا، ان الرابط اللي بيقوم عليه المجتمع الاسلامي الرابط الاساسي هو رابط الاسلام، رابط الدين، ورابط الدين ده يسمح بكل ده، واللي يخلي بقى اليهود يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يغدروا بيه كان الاول المفروض يبقوا معاه، هي الفكره دي ان احنا مع بيننا وبينكم عقد، وان اللي جايين ده الرابط المنظم المجتمع رابط ديني، حتى العقد يكون على اساس ديني، وان انتوا كيهود عايشين معانا ان انتوا عايشين في مصير مشترك كيهود ونصارى، ان احنا في مصير مشترك وانتوا ارتضيتوا ان انتوا تعملوا معانا عقد بهذا الشكل. طب هنضطر ندخل الاسلام في خلاص ما نخليهاش للاخر، تمام. تونس بيقول لك هنا ما كانش الكلام بتاعه كلام غريب قوي عن النقاشات اللي بيقول لك ده ملخص الحاجات اللي كانت بتحصل في القرن 19، لكن ايه اللي كان فعلا بيحصل في القرن 19 والخناقات؟ بيقول لك مفهوم الامه طوال الكلمه نيشن والدوله القوميه طوال القرن 19 كان بيترجح ما بين حاجتين، ان الامه دي اما امه طبيعيه واما امه مصنوعه. امه طبيعيه اللي هي تونس حاول يخليها يبقى اسمها جمان شافت، وامه مصنوعه اللي هي اسمها الجسر شافت، امه تعاقديه بتعاقد ما بين الناس وبينها وبين بعضها ان يعيشوا مع بعض، تمام. طب ايه الامه الطبيعيه؟ عرق، ثقافه، حاجه مشتركه، دين بيربط ما بين الناس وبين بعضهم. فيقول لك دي امه، دي الامه الاسلاميه كلها مرتبطه ببعض بمبدا المبدا الرابط او مبدا الربط ما بين كل الناس دي ومن بين بعضيها، اسود وابيض واحمر اللون واصفر اللون، كل الناس ديت من كل السلالات من كل الاعراق هو الدين، هو الاسلام مثلا، تمام. ودي الامه المسيحيه، ودي ام، وبعد يبدا ممكن اقول امه اهل السنه، اهل السنه والجماعه، تمام. فالفكره ان في مبدا منظم، في ثقافه مشتركه، وفي تاريخ مشترك ما بين الناس دي، دي امه، يقول لك دي امه طبيعيه. طب الدوله في هذه الحاله مفهوم الدولة هنا والدولة هنا، الدولة في هذه الحالة هتعمل ايه؟ في حالة الأمة والأمة المصنوعة اللي احنا قلنا الواحد بيختار ينتمي إليها بغض، هي الأمة دي مثلا هقول لكم عارفين من أكتر الأمم اللي نقدر نقول أمم مصنوعة، بس الإخوة الجزائريين ما زعلوش، يعني الجزائر مثلا هي فكرة، هي قبائل، وكانت في أغلب التاريخ مناطق وحاجات، فالمنطقة دي اسمها، هي منطقة مميزة وكل حاجة. لكن أنت تقول دولة، دولة اسمها الجزائر بتضم كل الفسيفساء اللي الجزائر دي كلها فيها، كان مش حاجة مهمة في التاريخ يعني. هي المنطقة دي منطقة قبائل وهكذا. ولو أنا مخطئ قوي يا ريت الإخوة الجزائريين يبلغوني يعني يعرفوني. فالفكرة ديت، ودي حاجة مش مهينة يعني، تحس بقى ما هو كل بقى يبدأ يدافع عن نفسه، بتدافع عن نفسك ليه؟ دي ايه المهين في كده اصلا يعني؟ الفكرة القومية دي هنشوف بعد كده هيقول لك عليها، هي فكرة عقلية، هي فكرة وهمية بتقوم على العاطفة وكده حاجة، انما حتى سواء مصنوعة او طبيعية. انت ايه اللي بيخليك مثلا عشان مجرد انا سلالتي ان انا من القبيلة الفلانية او ان انا من مصر احس بغضب قوي لو حد اتكلم على كليوباترا وعلى تحط مسمار حرق جاز؟ انت ايه يعني مخليك بحس بالانتماء والبتاع وزعلان عليهم قوي كده؟ انت حاجه تانية، انت انسان، انت ما لكش غير نفسك اللي هتحاسب عليها يوم القيامه، تمام؟ واللي موجود ده انت عمال يفاخر بالشاعر فلان الفلاني اللي هو بينه وبينه 1500 سنه او 1000 سنه، ليه حاسس وغضبان قوي لو حد انتقده وبتاع؟ ليه؟ اصل بينتمي لقبيلتي، اصل بينتمي لوطني، اصل بينتمي للعرق الاسود اللي انا بنتمي اليه، او ينتمي للعرق الابيض. طب ايه اللي حاصل؟ دي حاجات عقليه عندك. هو الرابط هو رابط وهمي، رابط وهمي بينك وبينه. انت امنت بهذا الرابط، امنت بهذا الرابط خلاص، فعمال تعمل عقلك ولاء وبراء من الاخرين والدفاع عن الذات والدفاع عن القوم بتوعي وكلام زي كده. في حين ان انت نفسك لو كنت لا قدر الله وقعت لقيت ودو حد تاني لقاك ونسبك لقبيله ولا نسبك لدوله تانيه ولا كذا، كنت هتطلع عمال تحارب عشان الناس دي كلها وهكذا. زي مثلا واحد يبقى عمال يدافع عن مش اللي هو النموذج بتاع دايما اضرب النموذج المضحك بتاع الاندلس، اللي هو مثلا واحد يبقى اشقر وشعر اصفر وعمال لما كان يصفوا العرب اللي هناك التجاوب كتير كده، فيجي واحد خليفه اشقر وشعر اصفر وبيدافع عن العرب ضد الاوروبيين اللي هو اللي بيمثلهم الاسبان السود اللي عينيهم سودة وبشرتهم سمراء. فانتوا فاهمين اللخبطه اللي هو يعني، عارفين المنظر بتاع دايما هو في ايه، في مين راح ازاي يعني؟ ده بيفاكر بجد العربي وده بيفاكر وده الاوروبي، هو ايه اللي بيحصل ده ازاي كده؟ هي الفكره بتاعه الرابط الوهمي، الرابط عقلي، الرابط عقلي. لكن حتى الموضوعي يعني، حتى الموضوعي في الاخر انت بتنتمي لايه يعني؟ ان انت حاجات ماديه برضو في احيان ممكن اغيرها او لا اعترف بيها. يمكن اللون، مشكله العرق الاعراق في الالوان بالذات، ان دي الحاجه اللي ما اعرفش ابدا اغيرها. الالوان هغير الالوان دي ازاي؟ فهي دي الازمه العنصريه لما تيجي نجزرها، اللي تلاقيها مش راضيه تروح خالص من اي حته. اللون دي تحديدا، قصه اللون دي تحديدا فظيعه مش سهله. عشان كده حصل في لما يعني كان ما بين المتابعين او الصحابه او حاجه، ان يحصل حاجه فيها ملاحقه او غضب او بتاع، وتيجي حته حميه جاهليه شويه، تلاقي من اول الحاجات اللي تتذكر اللون، مساله اللون او الاصل. بس اللون دي حاجه صعبه مش سهله، لانها مش هعرف اخلص يعني، انا مش هعرف اطلع من انتمائها بسهوله. نرجع اللي احنا فيه، قلنا دلوقتي الامه الطبيعيه دي الدوله وظيفتها ايه بالنسبه للامه الطبيعيه؟ وظيفتها حمايه هذه الامه الطبيعيه. يعني ايه حمايه مصالح هذه الامه من الامم الاخرى؟ دي احد الاهداف، هنجيب بقيه الاهداف، بس ده الهدف الاقوى على يعني مقارنه بباقي الدول. يبقى عندها هدف، وظيفه ايجابيه، وهي حمايه هذه الامه، حمايه هؤلاء الناس. هؤلاء الناس دول بقى بص هنا بقى الاسلام هتلاقيه قريب لهذا المفهوم. الناس دي بقى عايشه، هؤلاء الناس عايشين في دوله اخرى، تمام؟ فانا ماليش دعوه، انا كمسلم، انا كامه طبيعيه هي امه الاسلام، في رابط طبيعي ما بيننا، يبقى انا مش هسمح ان حد يعتدي على المسلمين في الصين، هبقى غضبان وممكن اعمل اثاره وهياج رهيب وحاجات زي كده. فكلمه مفهوم الدوله هنا مفهوم له مفهوم ايجابي، هو حمايه هذه الامه، حمايه هذه الامه. يبقى الدوله وظيفتها حمايه الامه، الحمايه الداخليه والخارجيه. ما هي بص دي حاجات خدها في السياسه، انت يا متسيطر عليك يا مسيطر. السياسه ما فيهاش حاجه اسمها انتوا الاثنين عايشين مع بعض، لو انت ملاك يا حبيبي العالم مليان شياطين، لو افترضنا ان المجتمع كله ملائكه اشتراكيين عايزين محدش فوضويين مش عايزين حد يتسلط، هيجي مشكله الفوضويه المشهوره يعني اللي هي ايه، يا احنا يا جماعه كلنا ارتضينا الفوضويه ما بقاش في حد عنده سلطه. طب انت لا ترتضي هذا الامر، غيرك هيرتضي، غيرك عايز يجيب السلطه، هتعمل ايه؟ هتفضل ما تحاربهوش؟ فلو حاربته عشان تعمل ايه؟ عشان تمسك السلطه. ما هي دي هتقع في حته ازمه السلطه والتراتبيه السلطه، دي حاجه اساسيه كل المجتمعات موجوده فيها تراتبيه السلطه، بغض النظر عن شكل التراتبيه، هرميه فرد واحد في الاول او مجموعه زي ما كان في العرب قديما، يبقى مجموعه هي اللي ماسكه في قريش مثلا بدل فرد واحد زعيم، لا يبقى مجموعه هي اللي ماسكه في قريش او فرد واحد ملك زي مصر القديمه والعراق او ديمقراطيه او حاجات كده. المهم ان في شكل للسلطه حصل في بتاع ده، او رجل الدين في القبائل الافريقيه، المهم لازم يبقى في شكل للسلطه. طيب انا كدوله يبقى وظيفه الدوله القوميه، وظيفه الدوله القوميه انها بتحمي الامه اللي هي موجوده في داخل هذه الدوله، الامه الطبيعيه اللي موجوده في هذه الدوله، دي اول وظيفه، وتحميهم لو هم راحوا في اماكن تانية لان هم بينتموا لها، فتفضل تدافع عنهم. تمام. طب وايه الجزء السلبي في الدوله دي؟ يقول لك ان الجزء السلبي في الدوله بهذا المفهوم انها بتنزع امتيازات عن الاقليات اللي موجوده عندها، وده عند العلمانيه تيجي تحاربها، لكن في الحقيقه ان هي دايما بتعملها، وهنشوف ده هيجي ازاي، ان دايما العلمانيه تقول ايه، مع عيب دوله الاسلام انها بتدي امتيازات بتحمي الناس وامه الاسلام وكذا وكذا وكذا، لكن بتعمل فعل دوله الاسلام، ما احنا مالناش عب المخرفين والمبدلين والمهرجين. دولة الإسلام بتعمل إيه؟ دولة الإسلام بتعمل تمييز ضد الناس اللي هم اللي على غير ملة الإسلام. أيوة أنتوا عملتوا عقد مع المسلمين، لكن مفيش حاجة اسمها أن أنتوا تكونوا فاعلين سياسيين. الفاعل السياسي في الدولة الإسلامية سواء ناخب أو منتخب، سواء ناخب أو منتخب، دوت فاعل سياسي لابد شرطه الأول أن يكون مسلم. ما فيش حاجة اسمها مثلا أبقى داخل مصر مثلا في فتح مصر اللي هي مصر أغلبها مسيحية، وأقول لهم يا جماعة هنعمل انتخابات وأي فاعلين سياسيين انتخبوا لنا مين اللي يجي. أنت بتهرج، لازم الفاعل السياسي يكون مسلم، سواء هو الناخب أو المنتخب اللي جاي، الشعب اللي بيختار أو الفاعل السياسي في الدولة الإسلامية، وزير، ولايات عامة، كل حاجة شرطه أنه يكون مسلم. ودي حاجه موضوعيه جدا يا جماعه، ودي هتشوفها ان هي دي حاصله في الغرب، اللي يقول لك لا بص الفرق في الغرب، لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، ده حاجه موضوعيه جدا. ليه؟ لان اللي جاي ده المسيحي او اليهودي اللي عايش معايا في الدوله وعامل معايا عقد ان هو يعيش في الدوله في سلام وان انا ما مسهوش من حاجه، لكن التمييز يكون على مستوى ان الدوله وسلطه الدوله ومسار الدوله ما يتدخلش في هذه السياسه، ما يكونش فاعل سياسي على الاطلاق. طب ليه انت هتغضب وتقول ايوه؟ لان ده اليهودي او المسيحي او اهل الذمه اللي موجود ده واحد من اثنين، متدين، وده في ساعتها هيبقى محتاج بيناصر الفاعل السياسي اللي هيجي اللي هو هيكون بيناصر دينه. الحاجات دي كلها في وطن المشاهدين النسخه الجديده، يعني اتكلمت عنها هناك، لكن هشرحها هنا افهم عشان افهمكم ليه الحته ديت عامله مشكله وليه بيطعنوا في الاسلام فيها مع انهم عايشين بيعملوها، يعني ما دي حاجه اساسيه. تمام. انت لو واحد مسيحي متدين، المسيحي المتدين هل هو هيختار ان هو يدعم دولة، هذه الدولة بتاخد قرارات في مصلحة الاسلام فقط وبتحارب الروم وبتحارب المسيحيين وبتحارب كذا وكذا وكذا؟ لا، مش هيبقى بيدعم اي واحد كمان فاعل سياسي اسلامي، يعني هنقول ان هو ناخب فقط، مش هنقول ان هو حتى واحد يتولى ولاية عامة يبقى وزير ولا بتاع، ان هو مجرد انه بينتخب. هذا الناخب هيختار مين؟ ينتخب مين؟ ينتخب اكتر مرشح مسلم معاه سياسات، عنده سياسات مائعة مع اهل الذمة ومع مع الدول الخارجية المعادية للمسلمين. ليه؟ متدين ورابط الدين عنده رابط اساسي. طب لو مش متدين، انت هيبقى بتجيب واحد غير متدين لا يؤتمن، وصفات الناخب، صفات الفاعل السياسي برضو الاسلامي، اي ان يكون عدل. يعني ايه عدل؟ العداله في الاسلام معناه ان ما يكونش فاسق، ما يكونش واحد بتاع خمره ولا بتاع فجور ولا بتاع كذا ولا عنده بدع وحاجات زي كده ودخله يبقى فاعل سياسي اسلامي، ما عندناش في النظريه الاسلاميه حاجه زي كده. لازم يكون بعد ما يكون مسلم الشرط بتاعته العداله، العداله ان هو ما يكونش فاسق، يبقى انسان متدين. طيب انا الشخص المتدين سواء في المسيحيه او اليهوديه او اي حاجه هذا الشخص المتدين هنا في المسيحيه هيكون ايه؟ دايما الشخص المتدين في المسيحيه اللي هو العدل يعني هيكون عايز ايه؟ هيكون مش عايز مصلحه المسلمين، حتى لو هي مصلحه، دايما هيكون جاي على المصلحه عشان مصلحه الناس بتوعه، الديانه بتاعته، تمام؟ طب الشخص غير المتدين في المسيحيه زيه زي بقى الفاسق المسلم، انا مش مدخل الفاسق المسلم ان هو يكون لانه ما عندوش عداله، مش شخص عدل، مش مخليه فاعل سياسي، هخلي الفاسق المسيحي يبقى فاعل سياسي. فهي دي الفكره، ان انا من ناحيه هو بقى يقول لك كيف الدوله العلمانيه الاوروبيه، يقول لك لا بص بقى انت عملته كده، ان النظام ده هيخلي الدوله اداه قمع اداه قمع مجتمعي وتمييز مجتمعي للناس الذين لا ينتمون الى ايه؟ الى الديانه بتاعتك مثلا، عشان كده يهاجم الدوله الاسلاميه. طيب تمام، هل اوروبا بتسمح بفاعلين سياسيين يجوا على في بقول بلاش فرنسا، فرنسا وحشه، المانيا، انجلترا، بيجي فاعل سياسي، بيجي فاعل سياسي، هذا الفاعل السياسي بيطالب بتحكيم الشريعه ومسلم متدين، مسلم متدين وبيطالب بتحكيم الشريعه وانه لا ما يحكموش واحده مسيحيه، وان قوانين الشريعه، في فاعل سياسي بيجي في امريكا، بيجي في بتاع، الا فساق المسلمين، مش هقول كمان احيانا مرتدين المسلمين اللي هم مثلا يدعموا اللوطيه ولا غيرهم. طبعا لسه هقولها، الاخ زياد يعني بيقول لو مش بيقول بمشروعيه اللواط مش هيقرب، ودي شفناها في امريكا واضحه، كلهم داعمين للواط لازم، يعني في مرشحين امريكان ممكن ما يكونش المسيحي مش داعم للواط ويصل، انما المسلم ما فيش هزار، بتمتحن، بيمتحنوك ليه؟ لابد ان انا ابقى بالنسبه لك، بقلب المفاهيم بقى دي عنده، هو بالنسبه له انت ايه؟ يعني حتى لما قبل يشارك المسلم اللي يشارك وخلاه فاعل سياسي، هو فاعل سياسي ماله؟ اللي هو من ايه؟ هل واحد بينتمي فعلا مسلم متدين ولا فساق ومرتدين المسلمين اللي هم بقى في بينتموا لايه في الحقيقه بقى؟ لفكره الدين العلماني. عشان كده قلت لكم فكره الدين العلماني دي مهمه جدا بقى تفسر لك كل اللي بيحصل. هو الهام عمر وغيرها وعمده لندن وغيرهم من الناس اللي هي بيقول لك دول مسلمين. الاسلام هل هو الهويه الحقيقيه اللي الدوله الغربيه بصلها، ولا هي شايفاهم ان هم ليبراليين؟ بل الليبراليين يساريين، يعني ما عندهمش اصلا غير كده، مش هينفع يبقوا محافظين، ليبراليين يساريين اللي هم بتوع حقوق وبتوع اللوطيه و و و. فهو الحقيقه ان هو تبع دين علماني ليبرالي، بل متعصبين للديانه العلمانيه الليبراليه. فهو قبلك الدوله الانجليزيه الامريكيه او غيرها او كل دي الدول دي بتطلب ان يكون المسلم اللي بينتمي اليها، هي الحقيقة مش باصص للإسلام كهوية رئيسية. الدولة الأمة هنا أمة إيه؟ أمة الديانة اللي بتجمع الناس الليبرالية، تمام؟ فالدولة هنا في حماية الليبرالية. هل أنتوا بقى، تعالى بص بقى هنا كل حاجة هتبدأ تتظبط بوضوح. المسلم اللي هو مفروض من الأقليات، تمام؟ هل هو المسلم ده من الأقليات فعلا؟ لا، المسلم اللي هو بينتخب ويبقى فاعل سياسي في الدول دي بيبقى من الدين السائد في الدولة الليبرالية العلمانية الليبرالية. في حد متدين ملتحي وبيقول بالشريعة الإسلامية والدولة الإسلامية والأمة الإسلامية وبتاع، بيكون إيه؟ بيكون الأقلية هنا، هي دي الأقلية. يبقى المسلم نفسه بتنظيم الدين العلماني أصبح يا إما مسلم بينتمي، ما يهمنيش بقى أنا مش بس مسلم ولا مسيحي، المهم إنه مسلم بينتمي. الدولة هنا بتحميه إيه؟ بتحمي ايه؟ لانه بتحمي هذا العلماني، وبتدور على ايه برضو؟ نفس الفكره، بتدور على العلمانيين اللي بيدعموا اللوطيه عندنا هنا في مصر، وبتدور على العلمانيين اللي بيدعموا اللوطيه في الجماعات الحقوقيه ومش عارف ايه اللي منتشره في العالم الاسلامي. طب في ناس تانية دول لو حد مسهم يعني ايه بخرزه، تلاقي ايه؟ تلاقي الامه اللي هي الدوله الانجليزيه ولا الدوله الامريكيه مولعه العالم، عايزه مين؟ عايزه العلماني اللي هو بينتمي اليها كأمة طبيعيه. هم اعتبروا الليبراليه او العلمانيه هي الدين العلماني اللي اسمه الليبراليه هو المبدا المنظم للهويه والروابط، فهم الولاء والبراء للعلمانيين اللي قاعدين هنا اللي عمره ما راح، تمام؟ لانه بينتمي لايه؟ لانه بينتمي للاغلبيه التي تدافع عنها هذه الدوله، فده المبدا المنظم. والاقليه اصبحت مين؟ الاقليه اصبحت المسلمين، ده الواحد يا جماعه، واللي عارف اللي انا يعني عارفين كويس الكلام ده، الاقليه هنا حتى في امريكا ممكن تلاقي مسلم يصل للكونجرس ويبقى طالع وبتاع، واقليه مش مسلم بس، الناس المتدينين اللي هو مسيحيين متعصبين وبيرفضوا العلمانيه وبيحاربوا العلمانيه في امريكا هتلاقيهم اصبحوا اقليه كمان، لان الحته بتاعه ان الدين الاساسي في الدوله او الدين الرئيسي المبدا المنظم كدين للدوله هو الدين العلماني، مع طبعا العلمانيه اعقد من كده وداخل فيها ان الدوله يعني فيها دين علماني ودين الهي، الحاجات اللي احنا عملناها في هلال الشير. هم بيقول لك بقى ميزه الامه المصنوعه، واللي اتكلم عن كده عن الامه المصنوعه ارنست رينان، مشهور جدا مشهور جدا ومعروف بعداء الاسلام ارنست رينان في الثلث الاخير من القرن ال19 كده، كان خناقه في خناقه حصلت طوال القرن ال19 ما بين الالمان والفرنسيين، هل المبدا هل الامه اقدر اقول عليها امه للاشتراك في اللغه ولا الاشتراك في العرق، كان خناقه طول القرن ال19 ما بين الالمان والفرنسيين على كده، ان هي الامه النيشن عرق ولا لغه. ارنست رينان كان بيقول لك لا، الامه مصنوعه، وميزه الامه المصنوعه دي هي ان ناس عايزه اراده العيش المشترك مع بعضها البعض. فالدوله هنا ايه؟ الدوله هنا ايه؟ الدوله هنا ليبراليه، ليبراليه علمانيه، وطبعا قال لك دي بص بقى ميزه الامه المصنوعه ان الناس دي حابه تعيش مع بعض، مش مجرد ان هي والله احنا بقينا من دين بعض مع بعض عايشين بالعافيه مع بعض، لا لا لا، دي ناس راضيه وحابه تعيش مع بعض، وهكذا تبقى الدوله لحمايه هذه الامه المصنوعه. هذه الامه المصنوعه تكون من اول صفاتها ان دي ارتضيت انها تعيش مع بعض، فهنا دخل عامل ايه؟ الاقليم. الاقليم دخل بقى هنا ان مش مجرد دي ناس عايشه مع بعض، مش مجرد رابط موضوعي ان انت الاسلام ما بينك وبين الناس ديت اللي عايشه بعيد وبتاع، قال لك لا، دي الدوله هنا هي اقليم وناس عايزه تعيش مع بعض، وارتضت ان الرابط بتاعها هو ان احنا نعيش مع بعض حسب الجماعه المتخيله. انا عارف بندكت اندرسون قصدك على الكتاب بتاع بندكت اندرسون، الكتاب بتاعه بتاع قوميه حلوه يا جماعه بيقراوه، يعني بتاع بندكت اندرسون، الجماعه المتخيله داخل فيها حتى الجماعات اللي بتاع دوت الطبيعيه، ما هي دي برضو جماعات متخيله، يعني زي ما بقول لك كده، يعني ممكن تراجع الفيديو تاني. فدخل هنا فكره الاقليم، دي الدوله العلمانيه الاقليم وشعب عايز يعيش مع بعض، ناس عايزه تعيش مع بعض بدون اي، مش لازم اي رابط موضوعي، عايزه تعيش مع بعض في هذا الاقليم وعايزين مصير مشترك مع بعض، تمام. طب ايه الميزه دي؟ الميزه دي بيقول لك ان الدوله اللي عملت هذا الاقليم، طيب ناس طلعوا من هنا راحوا عاشوا في دوله تانية، خلاص انا ماليش دعوه، الرابط بتاعي ما بينهم من بيني وبينهم ضعيف، هما احنا امه مصنوعه عن طريق اقليم، فانتوا رايحين عايزين تعيشوا في مكان تاني، انا ما فيش حاجه تربطني بيكم، روحوا عيشوا في المكان تاني وانتموا بقى ليه، القوميه هنا هتبدا تاخد ايه المكان اللي انت رايح تعيش فيه، انت ما تنتميش خلاص ليه، روح بقى انتمي، خد الجنسيه، ما هي فكرة الجنسية بقى هتطلع، فكرة الجنسية هنا جنسية مصرية، طلعت خدت الجنسية الأمريكية في لحظة الرابط ما بينهم وبينهم انقطعت، ماليش دعوة انت بقيتوا أمريكان، ما لكمش دعوة بالناس المصريين. طيب واحد أمريكي عنده 40 سنة 50 سنة جاي يعيش في مصر ما بيعرفش يتكلم مصري، خد الجنسية المصرية أصبح مصري، تمام. انا عارف ان كل ده كلام في الواقع انتوا عارفين ان كلام فارغ، بس هو الفكره ان هو عايز يقول ايه، والحاجات اتبنى عليها حاجات ايه، ان الدوله دي اكثر عدلا، ليه؟ لان الناس اختارت انها تعيش وتاخد هذه الجنسيه، انا عندي حريه اهو، وده يتطابق مع الليبراليه ويتوافق مع الليبراليه، يا سيدي عندك حريه ان انت تاخد الجنسيه دي، دوله ديكتاتوريه قمعيه وبتاعها خدت الجنسيه بتاعتها براحتك، اما لو دوله تانية دولة ديمقراطية ليبرالية أمريكا والغرب وبتاع وجيت تاخد الجنسية بتاعتنا براحتك، يبقى أنت كده اخترت النظام السياسي واخترت المجتمع اللي أنت عايش فيه، أنا مش راضي عن المجتمع دوت اللي أنا عايش، المجتمع الشرقي المجتمع الغربي المجتمع الشرقي الذكوري والوحش ومش عارف إيه واللي ضد اللوطية وبتاع، سيبه تعال خد الجنسية عندنا، ليه؟ لان احنا مجتمع ليبرالي وتعددي وحر والكلام ده كله. ففكره الجنسيه طلعت فكره الجنسيه وفكره الاقليم وفكره ان انت ما فيش حاجه اسمها الروابط الموضوعيه ما تكونش هي الاساس بتاع البناء. جميل كده؟ بل هو عقد واتفاق، انا متعاقد على ان انا هبقى في الجنسيه دي، تمام؟ عايز اغيرها ممكن اغيرها. طبعا الكلام كله يعني انت سهل ان انت تغير الجنسيه في الدول الاوروبيه والغربيه اللي هم عاملين اللي اخترعوا المفاهيم دي اصلا، مفهوم ان ما تعديش الحدود وبراحتك لو عايز تعديها يبقى خد جنسيه دوله تانية سهله. المهم بيقول لك ان الدوله في هذه الحاله هتكون لها ميزه كبيره مع الاقليات، ودي يقول لك ده بقى يوافق العلمانيه. ليه؟ لان انا الاجانب اللي جايين من بره بدلهم ايه؟ بدلهم الجنسيه. الاجانب اللي جايين من بره عايزين يعيشوا عندي بدلهم الجنسيه. اقليه المانيا ما ادوش الجنسيه لحد مسلم ما بيسلمش على ستات. انا جبت الامثله دي في كتاب دين المؤتفكات. واللي مش عايزه تنزل بالمايو البكيني في البحر وبتاع ما لا مش حت مش حت مش هينفع تاخدي الجنسيه وحاجات اجرام، يعني اجرام الغربيين يعني. المهم انه قلنا ايه الدوله هنا يقول لك دوله ليها ميزه كبيره في الاقليات. ايه هي الميزه الكبرى في الاقليات؟ ان هذه الدوله هتحمي الاقليات. الاقليات اللي جايه من بره ديت ما بقاش في حاجه اسمها اقليات حقيقيه. ليه؟ لان انا مسيحيين ولا بتاع هم ما دام عايشين معايا في واخدين نفس الجنسيه وعايشين في نفس الاقليم الوطن يبقى الناس ديت الولاء والبراء قائم عليهم. ما يهمنيش هو مسيحي يهودي ملحد بتاع، المهم انه مصري وعايش معايا في مصر، انا دافع عنه ضد اي حد تاني. طب وبالنسبه للناس اللي طلع قال لك بقى مش زي بقى بتاع مفهوم الامه الطبيعيه، لا مفهوم الامه المصنوعه هنا ان انا خلاص هم ارتضوا ان هم يعيشوا في مكان في اوروبا في بتاع فانا ما مشغلش بالي قوي بيهم، خلاص هم اللي ارتضوا يعيشوا في حته تانية. تمام. وطبعا خلوا ان الليبراليه يعني الأمة المصنوعة، الدولة المصنوعة، مش الأمة الطبيعية. طبعا مع خلاف يعني في بعض، ما هو في ناس قالوا أمة طبيعية وعلمانيين هم كانوا يعني. طيب هيتكلموا هيدخل بعد كده في جزء تاني هيقول لك طب إيه هي عوامل وحدة يعني إيه اللي يخلي إن واحد يحس بتوحد مع المجموعة القومية؟ قال لك عامل عاطفي. هل التقسيم ده صحيح ولا عشان بس بيمجد الأمة المصنوعة؟ هو رينان بيمجد الأمة المصنوعة، الألمان كانوا بيمجدوا أكتر الأمة أو كان سائد في الفكر الألماني تمجيد الأمة الطبيعية، والاثنين على فكرة نفس الفكر العلماني، ما هم بيعملوا بقى الناحية التانية يقول لك لا الأمة الطبيعية ممكن تبقى فيها الأفكار دي وإن إحنا بندافع عن الناس بتاعنا، يعني نقاش طويل، لكن هم كأنهم عايزين يقولوا يا جماعة الأمة الطبيعية أو الجماعين شافت أو الحاجات دي كلها دي حاجه تقليديه اللي كانت على الروابط فيها روابط دين، روابط ولاء للبابا، روابط عرق سلاله، دي امه حاجات تقليديه قديمه لا صح انها تكون موجوده في الدوله الحديثه. الدوله الحديثه امه مصنوعه قائمه على الوطنيه والقوميه. ان لا التطور الحاجات ده ما يعني هو فكره التطور داخل بس مش مفهوم التطور بتاع الداروينيه. التطور داخل في ان الامم القديمه عنده الفكر بتاع كومت تقريبا اللي هو اوغست كومت، الفكره بتاعه ان التاريخ متقسم ثلاث حاجات اللي هي تاريخ اساطير وبتاع وتعدد الهه وحاجات كده، وبعد كده تاريخ وسط تعدد الالهه راح قايلين اله واحد، وبعد كده التاريخ الحديث التاريخ الوضعيه بقى اللي هو التاريخ الحديث بقى اللي هو العلمانيه اللي هو هنكتشف ان لا في الهه ولا حاجه وان الانسان هو اللي بيسيطر على نفسه. طبعا بهذا الشكل داخله كلمه التطور، مفهوم التطور ده داخل في كل حاجه كعقيده ركن من اركان كل الحاجات اللي حصلت في القرن ال 19 واول القرن 20 كانت بتتكلم على اساس مفهوم التطور. تمام. لاهوت ميتافيزيقا ثم وضعيه. صح. تمام. فهنا بيقول لك ايه؟ ان انت تكون عشان تحس بالانتماء لامه ما ايا كان بقى امه طبيعيه او امه مصنوعه ان انت يكون عندك هذه الامه، كل انسان عايش في هذه الامه حاطط يا اما التوحد والولاء ده متجرد من اي حاجه ثانيه، ومتوحد مع هذا الشعب وهذه الامه وهؤلاء الناس، متوحد معاهم يعني انا واحد منهم، وهو الولاء الرئيسي معاهم والبراء من غيرهم مهما كان غيرهم انا معاهم. فيقول لك حاجه من اثنين، يا اما الولاء بمعنى ان الولاء كامل خالصا خالص تماما لهذه الامه وتوحد، او على الاقل ان هو يكون لها الاولويه، مبدا التوحد ده يكون له الاولويه، ويكون الثاني انا مثلا من مصر او من القبيله الفلانيه او من كذا او من كذا، في ان دول اهلي او حاجه او مش اهلي، يعني حاطط لهم تعامل ممكن يكون ليه خصوصية، يعني في ثقافة، والإسلام بيعترف بالثقافات والأعراف ما بيخالفهاش، وما بيرفضش السلالات ولا بيرفض أي حاجة، بيرفض اللي بيتعامل بالسلالات. إيه اللي بيتعامل بالسلالات؟ إنها الهوية الفرعية، الإسلام بيعترف بالهويات الثقافية، الهويات الفرعية، الهويات الثقافية اللي بتاعت إيه؟ من قبيل كذا، من مصر، من مش عارف إيه، يقول لك ماشي، بس يعرف حاجة، دي هوية فرعية، يعني إيه؟ يعني هوية درجة تانية، هوية درجة تانية لو اعترفت بيها، والأحسن لك والأعلى والأرقى إن أنت تخلي الهوية إسلامية محضة. يعني الهوية الدرجة الأولى لو أنت عايز تخليها أنت الأحسن والنموذج المثالي، الهويتك إسلامية، أبي الإسلام ولا أب لي سواه، ما فيش حد غير الإسلام هو أبويا، والانتماء الإسلامي والتاريخ الإسلامي، وعارف التاريخ الإسلامي وعارف الانتماء الإسلامي وحافظ القرآن، وده هو الرحم اللي بيقول لك العلماء في رحم ما بين العلماء، اللي يبقى من الأندلس زي اللي موجود في بلاد فارس الهند، كل ده في العلم بيعمل رحم بين أهل. ليه رحم؟ هم في زي رابط قبيلة ربطة مربوطة مع اسمها العلم، كلنا بنتكلم بالعلم، ودي رابطة العربية، ودي من الحاجات اللي بتزود اللغة، تزود الرابطة بصورة أكبر بين المسلمين وبين بعضهم. بيتكلموا نفس اللغة على المستوى المصطلحي، يعني حتى لو بالتاني، بس لما أجي أتكلم معاه لو في ترجمة واضح إن أنا بتكلم في إيه في علم الحديث، هو بيتكلم في إيه. فالفكرة بتاعة إن الروابط دي كلها روابط فرعية، لكن إيه الرابط الأساسي؟ الإسلام، هو ده الرابط الأساسي، والإسلام لا يقبل غير إن الرابط الأساسي بتاعك يكون مسلم، وتكون بتتفاعل المعايير بتاعتك كلها هي الإسلام. طيب هل في أعراف تانية لا تخالف الإسلام؟ لا تخالف مين؟ الإسلام. أنا القبيلة بتاعتي عندها الأعراف كذا كذا، مصر عندها أعراف مثلا في كذا وكذا، الجزائر عندهم أعراف مختلفة في كذا كذا، اللبس إزاي؟ هتلاقي الإمام حجر لما جاي يرد على الإمام النووي في مسألة، إن قال الإمام النووي كان تحدث في مسألة، يمكن رجعوا الفيديو البتاع المخنثون والمترجلات في عصر الرسالة، لما الإمام ابن حجر الإمام النووي تحدث إن المخنث ممكن يبقى بيلبس أو بيعمل زي النساء أو يلبس زي النساء وبتاع، فالإمام حجر لما رد عليه قال له لا، كان ده لا يسلم، في أحيان في لبس عندنا في مصر، الإمام حجر في مصر، فقال له في لبس يبقى هذا زي رجال، زي الرجال ده في بلاد فارس ولا في الهند ده زي نساء، فإحنا قال لك لا ما ينفعش، هو ده المعيار تحديد الزي، الزي بيختلف من حاجة أخرى. فمسألة إن أنت تقول إن هو أحدد حسب الزي، قال لك لا، دي حاجة تخضع للثقافات المختلفة. طبعا ما بيستخدمش بنفس التعبير الإمام الحجر، طبعا ما كانتش موجودة بهذه الحاجات، لكن الكلام بتاعه واضح في، ورجعوا له يعني الفيديو حتى لو أني نقلته بالنص. فالفكرة بتاعة الإسلام بيقبل إيه؟ بيقبل الحاجات الفرعية بس تظل فرعية، الأعراف وشرطها إنها لا تخالف الإسلام ولا حتى في ذرة. فما تقوليش من الأعراف مثلا عندنا إن مثلا نعمل حاجة، الحاجة دي يا ابني دي مخالفة للشريعة الإسلامية، لا ما هو العرف بتاعنا كذا، العرف ده تروح ترميه في الزبالة، ملوش أي قيمة، لا ده عرف شعبي، والشعب ده احنا 100 مليون وبتاع، كل العرف الشعبي ده كله يترمى في القمامة، يتغير في لحظة. تمام؟ بالظبط، احنا هنحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى. أم هي الفكرة دي بقى، هو انت ليه بتخلي الولاء وبتخلي كل حاجة للإسلام وحده؟ تمام؟ لأن انت هتتحاسب يوم القيامة مش على القوم اللي انت بتنتمي إليهم ولا على أبوك اسمه إيه؟ ده أبوك هيهرب منك يا حبيبي في يوم القيامة. أبوك هيهرب منك، مش جدك الأكبر قبيله مش عارف ايه، تحتمس مش عارف، كل هيهرب يا حبيبي منك يوم القيامه. ابوك مباشره هيهرب منك وانت هتهرب منه. فانت هتحاسب على ايه يوم القيامه؟ هو وظيفتنا في الدنيا دي ايه يا حبيبي اصلا؟ ومستحمين البلاء ومستحمين اللي بيحصل ده كله، مستحمين اللي بيحصل ده كله عشان لما نيجي نقف قدام ربنا يوم القيامه نعرف ندخل جنه او نار. هي دي الحياه بقى، الحياه الاخره. الحساب هيبقى حساب على انك من قبيله كذا ولا لونك كذا ولا من وطنك كذا ولا ايه. الحساب هيبقى على اساس ايه؟ على اساس ايه؟ عملت ايه سواء صح في الدين، الاسلام قال لك صح عملته، وايه الاسلام قال لك غلط وعملته. هو ده الحساب. يبقى انا المفروض المبدا المنظم والولاء الرئيسي في حياتي وفي كل حاجه يبقى ايه؟ يبقى الاسلام. وهكذا هي الدوله الاسلاميه. ولا يعني ذلك ان الدوله الاسلاميه بتقول لك لا، لا ممكن اعترف بالثقافات مصريين وكذا وكذا وكذا، لكن الاسلام هو الحاكم حكومه الثقافات. انا دايما اقول الكلمه دي، الاسلام هو حكومه الثقافات والاعراف، كل الثقافات. الاسلام سامح بالثقافات. عايز تلبس ثقافتك مثلا انك بتلبس قفطان او عبايه او جلابيه بدل ما تلبس بدله، ما عنديش مشكله، دي حاجه راجعه للثقافه. بتلبس عقال، حاجه راجعه للثقافه. لكن امتى الاسلام يتدخل؟ لما تيجي تتشبه بالنساء بحاجات معروف الاسلام قال ده تشبه بالنساء، ان ايه مثلا الافعال الفطريه وحاجات زي كده، دي ما فيهاش هزار، دي ما فيهاش هزار. ما ينفعش تقول لي اصل دي اعراف بلدي، ما فيش حاجه اسمها اعراف بلدي ولا اعراف ثقافه ولا اعراف قبيله ولا اعراف مش عارف ايه. جميل كده، تمام. فهو هيقول لك ايه في الكتاب؟ يقول لك لن تتعزز وحده المجموعه القوميه الا اذا استبطن الافراد الذين يتالف السكان منهم بشكل واسع الشعور بما يوحدهم، لازم مستبطنين، وتجردوا عما يفصلهم. يعني انا بقى مش لاقي، انا الجيوش الاسلاميه تشوفها بقى في المغازي بتاعت النبي وكده، ما تلاقيش يا فارسي يا حبشي يا بتاع، لا، الاخوه مسلمين. وسلمان فارسي لما قعد معاهم راح قايل لهم كذا وكذا وكذا، ما فيش بقى ايه التعريفات بهذا الشكل واصل انت الفارسي، لا، احنا كلنا مسلمين ودي حرب اسلاميه ودي حرب الاسلام، واللي جاي ده واحد عربي بس عربي كافر. هو الرابطه الاولى هي مش ماليش دعوه بقى رابطه عربيه عربي، انا هو عربي هو عربي، كل ده روابط اما انا بتجاهلها او مش يعني حتى خليتها الدرجه الثانيه. الدرجه الاولى هي الاسلام. فهو يقول لك ان انا بخلي الحاجات اللي بتفصل ما بين الناس، الشعوب والقبائل زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في القران، ان ما تخليهاش تبقى هي دي الفاصل، اتجاهلها او على الاقل ينقلوه للمرتبه الثانيه من الاهميه، ينتقل للمرتبة الثانية من الأهمية، تمام؟ وهو ده النموذج الإسلامي بقى الأوضح. النموذج الإسلامي الأمثل هو الذي كانت تدعو إليه الجماعات الإسلامية في القرن الماضي، أو أكثر الجماعات الإسلامية، نموذج أمة الإسلام والرابط الإسلامي في صراعهم مع الدولة القومية، لكن وصل في بعض الأحيان لحاجة فيها غلو شوية لمسألة إن هو يرفضوا تماماً أي ثقافات أخرى. فيبدا يبقى فيه سب ولعن المصر والمصريين وسب ولعن القبائل وسب ولعن، لا، هو الاسلام ما بيقولكش ان تسب وتلعن في الحاجات دي كلها، لكن دول انت تلعن في ان دول يبقوا هم الاساس، تلعن ان دول يبقوا هم اساس الولاء واساس البراء. الاسلام هو اساس الولاء والبراء، ودول يبقى حاجات فرعيه، ولازم تعرف قيمه دول. لو تصادموا مع الاسلام ترميهم ولا تذكرهم بشيء ولا تيجي عنهم اصلا، بل تحتقرهم. لو حاجه عرف دولتي او وطني او بلدي او شعبي او قبيلتي او اي حاجه العرف ده حرام يخالف الاسلام، يبقى ده نحتقره وهجمه. يا عم ازاي ده مش عارف، كل ده كلام فارغ، الاسلام هو الحاجه الثابته الوحيده، لان عرفت تنتقل تختلف من قبيله الاخرى ومن دوله الاخرى ومن ثقافه الاخرى، وبتشوفها ان من زمن لاخر القبيله الفلانيه تلاقيها مثلا عندها عرف ولا بتاع، تلاقيها قبل الاسلام كان لها اعراف تانية وحاجات تانية وهكذا. الثابت هو الاسلام، تمام. طيب عامل نجاح القوميه، بيقول لك ليه القوميه نجحت؟ ايه اللي خلى القوميه نجحت في القرن ال19 وفي الحاجه دي؟ بيقول لك كان في عوامل نجاح، ان كان الثوره الفرنسيه والثوره الفرنسيه في اوروبا، ومن ناحية تانية في بعد محيط الأطلنطي الثورة الأمريكية، الاستقلال الأمريكي. بيقول لك الاتنين دول الحوادث دي خلت ان الناس عايزين يبقى في ايه، انا عايز مبدأ منظم، مبدأ ينظم الناس ويعمل تعبئة وشحن سياسي للجماهير، ان الجماهير تطلع وتحارب وتدافع عن كده وتموت نفسها، بس الحاجة دي ما تكونش دين، ما تكونش منتسبة لحاجتين، لا الولاء لملك، لا ولاء لطبقة ملكية وارستقراطية، ولا ولاء لبابا، مش عايز لا ولاء لملك ولا ولاء لبابا. ولاء لملك يعني استبداد، ولاء لبابا يعني استبداد ديني، انا لا عايز استبداد سياسي ولا استبداد ديني. طب ايه المبدا المنظم اللي هو ابدا اعمل منه، اخلي الجماهير، والجماهير متعوده بتحارب عشان الملك الفلاني، بتحارب عشان دينها، بتحارب عشان حاجه، فايه المبدا المنظم؟ الحقيقه ان هم اخترعوا دين علماني، عشان كده هتلاقي يمكن ده هيبان في الكتاب الثاني اللي هنيجي نعرضه دلوقتي، مساله السيفل ريليجن، الدين المدني، اللي هو هيترجم في بعض حاجات اخرى دين علماني، سيكولار ريليجن. الدين العلماني ان هم حبوا يجيبوا حاجه تبقى بتعمل وظيفه الدين في شحن الجماهير وفي الصراع والموت من عشانها، بس ما تكونش دين، ما تكونش منتسبه لدين، لدين بمعنى الاديان الالهيه، ما تكونش بتاعت حاجه بتاعت ربنا، مسيحيه، يهوديه، اسلام، مش عايزين كده، عايزين حاجه اخرى، حاجه تنتمي لهذه الدنيا، تنتمي لعصر الوضعيه، لعصر اللا اله، عصر الالحاد بالمختصر، يعني حاجه ماديه، عصر الايديولوجيات، سميها زي ما سميها، كل ده بنفس المعاني، دين علماني، عصر الايديولوجيات، كل ده نفس المعاني. فايه هو المبدا المنظم اللي انتشر في القرن 19 وما قبل القرن 19 بس بان قوي في القرن 19؟ مبدا القوميه، فكره القوميه، ان احنا نجمع الناس ونعمل تعبئه سياسيه في الموضوع ده، تمام. وقال لك حاجه تانية، ان نمو التجاره والحركه، ان التجاره العالميه كانت زادت قوي، الحركه من هنا لهنا لهنا بدا يبدا اللي هو هتبدا يعني لما تمد خط ده على استقامته الليبراليه هتوصل للعولمه. ايه العولمه؟ امريكا بتطلع كلمة وات مذر، مش عارف ايه الكلمة القذرة، السباب القذر اللي موجود عند الامريكان ده، او حاجة مثلا فعل الحاجة دي المفروض الامريكان حاجة خاصة بالشعب الامريكي، شتيمة، احيانا شتيمة، مش مجرد انا بتكلم عن اعرافه بس، احيانا بتبقى شتيمة موجودة خاصة بالشعب الامريكي، وتلاقيها اخترقت الناس صعيدة احيانا في حاجات من الصعيد وبتاع، يقعدوا يهزروا بحاجات زي كده، بحاجات دي يا حبيبي دي اعراف امريكية، دي أعراف أمريكية أو ألفاظ أمريكية، إيه اللي خلاها اخترقت الثقافات حتى ثقافات من؟ قال لك العزلة الثقافية على مستوى العالم من ساعة بداية الرأسمالية، أشكال دايما يربطوا الرأسمالية بالليبرالية، يقول لك دي لا تنفك عن دي، والعولمة هي حتمية الرأسمالية والحاجات دي. فاني يقول لك الكنيسة عقدت الغربيين في عشتهم، بقوا كارهين لأي دين إلهي. لا لا لا معلش، أنا بختلف من الكلام ده، أنا عندي خلاف مع الكلام ده. الغربيين أصلا رايحين في 60 داهية وتايهين طول تاريخهم، قبل ما الكنيسة تطلع هم كانوا رايحين في داهية ومجرمين وبتاع. هي يعني مسألة إن هي الكنيسة هي السبب، يعني أختلف شوية، رأي وجيه طبعا، وقالوا ناس كتيرة غربيين قبل المسلمين، لكن أنا عندي يعني مش اختلاف نقيد، لكن عندي ملحوظات على الأمر ده، يعني شايفه مش قوي كده، تمام. فقال لك الحاجات بتاعت العولمة، نمو التجارة ده بدأ يعمل أن العزلة الثقافية بدأت تختفي، وده حاجة مهمة قوي نعرفها، نشوفها حاجة زي مصر مثلا. مصر منذ قديم التاريخ هي ملتقى، مصر والأناضول ملتقى أماكن، ملتقى شعوب رايحة وجاية، هتلاقي ده في العراق، اللي هي المناطق اللي هي عاملة ازاي، المناطق اللي طول عمرها رايحة جاية رايحة جاية، هتلاقي الخصوصية الثقافية بتاعتها أشبه بالتهريج، ان انت في تقول في خصوصية ثقافية قوي وعزلة ثقافية، مع ان مصر من الحاجات اللي يقولك عندها كان عندها عزلة ثقافية، لكن الحقيقة ان الخصائص المصرية في البداية في الملامح الأولى في العصور المبكرة قبل الدولة القديمة كانت بتوري ان هي مجموع خليط، خلاط شغال من كل حاجة، الخصوصية بدأت بعدين، إنما في الأول كانت خلاط، في حاجات لقوها جاية وشكلها واضح إنها من العراق، من بتاع ده بلاد بين النهرين، كانت موجودة في دي حاجات قبل الدولة، قبل الدولة القديمة، يعني قبل 3000 سنة. الطريقة مثلا هقول لك أنت إزاي، إن لو إن حيوانين مثلا عاملين الرؤوس بتقعد تعمل امواج كده، كل حيوان فيهم يقعد يعمل ايه، يلف راسه حوالين التاني ويقابلوا بعض في الاخر. الطريقه دي مش طريق، مش فن مصري خالص. الطريقه دي فن مشهور، بانه كان الطريقه دي في الفن موجوده في العراق. فدي حاجه بتوري ان كان في مؤثرات عراقيه وكان في حاجات بالشكل ده في الاول، وهكذا. يعني بتلاقي ايه، الدول دي الدول خلاط. العراق نفسها من احد اللي يقول لك ايه، حضارات ما بين النهرين، لانها كانت حضارات مش دوله، دي كانت مجموعه دول وحضارات، واحيانا كانوا بيبقوا عايشين مع بعض في نفس الوقت. فدي مجموعه المناطق اللي بتبقى زي دي ثقافات، مفيش، ما بتعرفش الانعزاليه، ما تقدرش تعرف الانعزاليه، تلاقيها الدنيا خلاط شغال في كل حته. في حين تلاقي مثلا الجزيره العربيه كان ممكن تلاقي يحصل لها انعزاليه، ودي حصل في التاريخ الاسلامي بعد اللي حصل في الفتوحات الاولى، بدات الجزيره العربيه تعيش في عزله تاريخيه ممتده وطويله. القبائل بدا يبقى في عزله عن احداث الاسلام كلها، حاصله في اما فوق عند مش هي اما هي فوق العراق الشام مصر، كل احداث الاسلام كل المعارك وكل حاجه اوروبا، هي التاريخ صعدنا مع اوروبا، فانتقلت كل حاجه المعارك هنا هيصة فوق. انما الجزيره العربيه الصحراء، الجزيره العربيه نفسها اصبحت بدات تدخل في عزله، عزله ثقافيه. هذه العزله الثقافيه ممكن تدي مشاعر بقى بتاعت انتفاخ وعزله ثقافيه والثقافه بتاعتنا وحاجات زي كده. هل هي هذه العزله الثقافيه هي هي دلوقتي من 100 سنه هي هي نفس العزله الثقافيه اللي موجوده دلوقتي؟ لا. ليه؟ اصبحت الجزيره العربيه عايش فيها في الرياض وفي غير المدن، عمالين يشوفوا انا عارف العنصريه موجوده وكل شيء، لكن الطبيعي ان بقى الانسان عمال يشوف باكستاني ومصري وهندي وسوري، وعمال يشوف جنسيات اخرى. فمساله العزله بقى بياخدوا دي من الثقافات، وبقى بياخدوا حاجات. ما فيش عزله ثقافيه زي الجزيره العربيه من 100 سنه او 200 سنه، الدنيا اختلفت. فيقول لك ان نمو حركه التجاره ديت بدا يكسر حالات العزله الثقافيه. فده طب ايه فكره العزله الثقافيه دي؟ فكره انهيار فكره العزله الثقافيه كان لاني مصلحه انهي نمط من الامه، الامه المصنوعه ولا الامه الطبيعيه؟ فكروا معايا بقى، فكره انتزاج الثقافات والعزله الثقافيه بدات تعمل كان لمصلحه انهي نمط من انماط الامه؟ نمط الامه الطبيعيه القائمه على رابط دين او رابط ولاء بسلاله او عرق، ولا لصالح مبدأ آخر وهو مبدأ الثقافة أو الإقليم، الناس اللي عايشين في المكان ده؟ ترد عليها في الحتة دي. الحين إن هي هتلاقيها جاءت لصالح الدولة المصنوعة، أو إن الدولة الأمة المصنوعة. إنها كانت أمة مصنوعة. الأمة الطبيعية، أيوة. لا مش الطبيعية، كانت لمصلحة أنهي هم؟ الأمة المصنوعة. أصبح الناس اللي جاية هنا ما فيش عزلة ثقافية لحد، خلاص الدنيا مفتوحة. فبدأ يبقى إيه؟ بدأ يبقى بيحصل إيه؟ يبقى اللي بيجي هنا بيقعد معانا وبتاع، فبدأت تطلع فكرة الأمة المصنوعة، فكرة الأمة العلمانية. حط دايماً مثال أمريكا. أمريكا مفهوم الأمة، ينفع أمريكا تقول مفهوم أمة طبيعية ولا أمة مصنوعة؟ فهي أمة مصنوعة قائمة، المبدأ الموحد هو الدين العلماني. يبقى نمو التجارة والحركة وانهيار العزلة الثقافية بدأ يعمل فكرة البتاع دوت، أو ينجح فكرة الدولة العلمانية، إن الدولة القومية تبقى دولة علمانية أم مصنوعة. من الحاجات اللي برضو اللي ساعدت جدا بقى، اللي هي إحنا قلنا آخر أركان أو الركن التاني هو الإيه؟ التاريخ، المبدأ المنظم. بعد كده إيه؟ التاريخ. قال لك إن نمو التعليم ونمو شكل الدولة اللي بتتدخل وبتصنع كل حاجة، أصبحت الدولة عمالة بتعمل إيه بقى؟ الدولة أصبحت بتعمل إيه؟ أصبحت الدولة بتتدخل. إحنا لما جينا نتكلم على إن الدولة أصبحت في إيديها إنها نعمل، إحنا لما جينا نتحدث على إن الدولة بتعمل إيه؟ الدولة دلوقتي اللي إحنا نتكلم عليها، الدولة بالأدوات الحديثة أصبحت بقى في إيديها أنها تعمل تعليم موحد، تنشئة سياسية، تنشئة اجتماعية. الدولة بتقرر تعمل تعليم موحد لكل الشعب. الكلام ده ما كانش موجود قبل كده يا جماعة، الكلام ده من الحاجات الصفات العصر الحديث، تمام؟ ودي حاجه مش وحشه. انا برضو دايما بتضايق قوي من اللي فيه هستيريا كده بتحصل، الدوله الحديثه التي جعلت التعليم كله مش عارف ايه. يعني انا ما بحبش ايه الوحش ان الدوله اصبح، لو في دوله اسلاميه صالحه اصبح تقدر تعمل تعليم لكل الناس، تعليم موحد ما بقاش فيه حد جاهل. وايه اللي يزعل في كده؟ ايه اللي يغضب في كده؟ اصلا بتفرض قيمها ومبادئها وبتاع. طيب لو القيم والمبادئ دي اللي بتفرضها دوله اسلاميه وبتنشرها في وسط الناس كلها وبتعمل مراحل تعليميه، ايه اللي يزعلك في كده؟ ان الدوله هي اللي يبقى في ايديها انها تعلم الناس وتعلمهم حاجات زي كده، يبقى انت خلافك على عقيده الدوله مش على ادوات الدوله. عشان انت بتلاقي ناس بتشتم في الادوات، الدوله بتتدخل في كل حاجه وبتعمل التعليم، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ حاجه كويسه هي. هل لو الدوله الاسلاميه القديمه كان في مقدورها انها تعلم كل الناس ما كانتش هتعلم كل الناس، تنشر العلم بين الناس؟ تمام. فالفكره بتاعت الدوله العلمانيه بقى اللي هي ذات الدين العلماني عملت ايه بقى في الموضوع ده؟ الدين العلماني بتاع الدوله ايه؟ القوميه. القوميه تمام، القوميه اللي هي حط دخل معاها بقى الليبراليه. المهم ان القوميه هو الدين العلماني الرئيسي اللي قائم عليه بقى، بيتدخل معاه اشتراكيه الليبراليه اللي انت عايزه، بس المهم القوميه ده دين، او الدين العلماني تعتبره الجذر كده اللي بيطلع منه كل حاجه تضاف عليه، انما القوميه رئيسيه. تمام. فالدوله اصبح عندها بتقدر تربي، تعمل تعليم، يعمل تنشئه سياسيه لكل الناس على تاريخ موحد. فانا في مصر مثلا هروح مربي كل الناس على ان تاريخ، التاريخ المصري، وده ده حقيقه، التاريخ المصري بيبدا من مينا نمر لو في حد بالاسم ده بالمناسبه، عشان تبقوا عارفين يعني في خلافات اصلا، هل الدوله، الاخ اشرف محمد بيقول ما يكونش الدوله هي اللي تحدد، انا بيختلف معايا يعني، ما يكونش الدوله هي اللي تحدد مناهج، انا ضد المركزيه يكون وضع مناهج، هي الجامعات الوسيطه يعني المسلمين هم اللي يكونوا المعلمين. ومين اللي قال لك اصلا لو دوله اسلاميه انت تسمح بجامعات وسيطه ازاي انها تحط نفسها تحط مناهج معاك؟ دوله اسلاميه ماسك مسلم، اللي ماسكها مسلم، ماسكها مسلمين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اللي بيمسكها مثلا، او صحابه ماسكينها، او الناس دي، تقدر تقول لهم لا؟ يبقى انت خلافك مش على الاداه، انت خلافك الحقيقي على مين اللي ماسك هويه الدوله، ومين اللي بيضع المعايير، ومين بيضع الصح والغلط. ودي حقك لان هو ده الصح اصلا. هو ايه اللي بيخلي فرنسا، بيخلي الدول الغربيه تهيج الدنيا لو حد جاء المجالس التشريعيه ما يكونش مؤمن بالليبراليه او بالحاجات دي كلها؟ حتى لو امريكي مسيحي ليه يغضبوا عليه لو مش مؤمن بالليبراليه؟ يقول لك لان ما تمسكش التشريع، او ما تمسكش وضع المناهج عندهم. مثلا وضع المناهج لازم يكون اللي بيحطه تطوري، لازم اللي بيكون بيحطه واحد تطوري. تمام. لكن لما تخلي ان مش واحد تطوري اللي يحطه، لا ما يسمحلوش، امريكي بقى وابيض بروتستانتي ابيض جنة ليبرالي، ما فيش عندي مشكلة، لازم تكون مؤمن بالتطور، واحد تطوري، لازم يكون واحد ايه تطوري. فالفكرة اللي بقولها لك ان انت خلافك على الاداة، انما تقول لي تعليم واحد الموحد ده شر، شر مطلق ليه يعني؟ شر مطلق ليه؟ وان الشعب كله يبقى بيتعلم، انت خلافك على ان اللي ماسك الدولة اللي بيحط المعايير الصح والغلط، وايه هو التاريخ، واحد مسلم ولا علماني. تمام. فتعالى بقى الفكرة التانية، الحاجة التانية، هو ايه بقى خطورة ان اللي مسك الدولة، الدولة القومية اصبحت هي اللي بالتعليم بتنشر الافكار القومية والعلمانية، ومخليها كل ادوات الدولة بتخصص لتشكيل ثقافة موحدة، ان بدأوا يعرفوا تاريخ علماني للناس وينشئوا الناس على تاريخ علماني. جميل كده. وعلى تاريخ ان يطلع الانسان، انا تاريخ والله تاريخ مصر كذا كذا، وتاريخ المصري كذا كذا كذا، وعمال حافظه بالكامل. يبقى الاسلام، التاريخ الاسلامي ومصر الاسلاميه هي جزء، جزء، وممكن ما ادرسوش كمان. يعني انا ادرس ليه اللي حصل في الجزيره العربيه في ظهور محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ لا هو رسول الله بس مش الهويه الرئيسيه بتاعتي، مش هي الدين، الهويه الرئيسيه بتاعتي هي القوم والقوميه. تمام. فالقوميه اللي هي ايه؟ اللي هي مصر. انا بقى هحفظ تاريخ مصر، وعلاقتي بالاسلام هو الفتح الاسلامي لمصر بس. انت عمال احفظ اي تاريخ حافظه بالظبط؟ طب المقابل بقى التاريخ المسلمين اللي بيحفظ التاريخ الإسلامي، ده واحد حافظ حياة الرسول، التاريخ عنده بيبدأ من رسالات الأنبياء، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم المغازي، ثم الفتوحات. بص تاريخ عمال يروح في حتة تانية خالص، ويجي عندك في حتة في لحظة من لحظة سيدنا موسى وسيدنا فرعون أو سيدنا يوسف، يجي في اللحظات دي، لكن في الباقي اللحظات لا، أنت تاريخ سائل، بتروح من هنا لهنا حسب الدين الحق موجود فين. هيروح في فلسطين، هروح في فلسطين، هيبقى الديانة في فلسطين. أنت بتنتسب لجماعة لها تاريخ كبير اسمه بيبدأ من سيدنا آدم، بيمتد لنوح، بيمتد لإبراهيم، من إبراهيم لكذا لكذا. فأنت عندك رابط، حافظ مثلا تاريخ، عارف التاريخ بتاع اللي هو اللي يقول لك ده تاريخ بني إسرائيل، ده تاريخنا احنا، ايش ليه انت تتدخل فيه؟ لا يا حبيبي، ده مش تاريخ قومي. الإسلام هوية تاريخية ممتدة من اول الأنبياء لغاية هذا اليوم، فدول ده النسب بتاعك فعلا. فأنت لما تيجي تعرف التاريخ تلاقي المؤرخين المسلمين يروحوا جايبين ايه؟ تاريخ الأنبياء، تمام؟ ثم تاريخ الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم منه بقى يتفرع تاريخ المسلمين حصل ايه؟ تمام كده؟ انما لما تيجي تلاقي الهويه بتاعتي، انا لما اجي احط الهويه القوميه، الدوله عماله تشرب الناس الهويه القوميه، انا ليه احفظ يعني مالي انا قصه سيدنا ابراهيم دي وبتاع؟ انا اللي يهمني اللي في الوقت ده كانوا موجودين، الدوله الوسطى في مصر والحاجات اللي حصلت في مصر، تمام كده؟ فالفكره ان صناعه التاريخ، ان انت تحس ان ايه التاريخ بتاع الامه بتاعتك، بيدي لك انتماء. الركن الثاني من القومية بعد المبدأ القومية، الركن الثاني هو التاريخ، ان انت تحس ان انت ليك تاريخ وليك انتماء وليك جذور. مين دول؟ انا مين السلالة بتاعتي ومين دول؟ هي دي، حتى لو اعتبرت ان ما دي في سلالة، في عرق، في بتاع، كلها دي حاجات فرعية. لو حسيت مجرد احساس انها ممكن تطغى او تلمس الهوية الرئيسية بتاعتك اللي هو الاسلام، لازم تحاربها، لان دي حمية الجاهلية، دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها لما حد قال له يعني ان الواحد يفاخر بحميه الجاهليه، يقول انا ابويا فلان او انا قابلتي فلان وانا مش عارف ايه، قال له ايه؟ قال له ايه؟ اعضد اير ابيك. يعني وصلت ان بعض قال لك ايه ده، البعض يقول لك مش ممكن النبي يقول حاجه زي كده وبتاع، حديث صحيح، ليه ما يقولها؟ طب ايه؟ لان دوت الحل، ان انت تقولها لاي حد عنصري، اي حد بيحاول يطلع الهويه الثقافيه الفرعيه بتاعته، يقول لك انا مصري، انا مش عارف، انا العراقي، انا الـ من قبيله كذا، انا من انا اللي مش عارف سلاله كذا، قول له اعضد اي رقبي خلاص. بس لو جاي يغضب، قول له النبي هو اللي قايل لي اقول لك كده، النبي بيوصل لي الرساله ان انا اقول لك كده. لما تيجي تفاخر باي حاجه، فاخر باي حاجه بقى، تمام؟ الحاجات دي مش المفاخرات، دي انتماءات، هويات فرعية. الهويات الفرعية من أحد شروطها أنها تظل فرعية، أنك لا تفاخر بها أمام مسلم، أنك لا تفاخر بها أمام مسلم. المسلم أخوك، هو ده الرابط الحقيقي اللي ما بينك وبينه، وأنتوا الاثنين تنتموا للأمة الواحدة، هو ده الرباط الحقيقي كقومية ما بينك وبينه. جميل كده؟ التاني دي حاجات فرعية، ما بقولكش إن أنت ما تقولش إن أنا من مصر، وما تقولش إن أنا من العراق، ما تقولش إن أنا بتاع، لكن هتقولها لي بانتفاخ كده وبتاع، أقول لك اقعد أي رأي، مش ههزر، هعمل لك زي ما النبي بيقول، وازعل زي ما تزعل، اتفل، اخد دماغك في الحيط. الأحاديث، أنت تعرف الأحاديث ده، مرة قلته لحد، قلت له أنت تعرف إن أنت المفروض أقول لك كذا وكذا، غضب جدا، غضب جدا. وقلت لما حديث تاني ذكرته كان عن ان التقوى، ان التقوى هي المعيار وبتاع، غضب جدا وقعد يعمل تاويلات للحديث، وليه هو مش عايز، لا احنا الافضليه يكون كده، ودعوها فانها منتنه. والاحاديث كثيره في ترك الهويات الفرعيه وجعل الهويات الفرعيه تمثل الولاء والبراء، الولاء والبراء. بص يا جماعه، الهويات الفرعيه لا علاقه لها بالولاء والبراء، الولاء والبراء ليك كمسلم لامه الاسلام، هي دي الهويه الرئيسيه والهويه الوحيده ليك كولاء وبراء. وبالتالي عايز تجيب هوية فرعية، ما عنديش مشكلة، بس اعرف ان الهوية الفرعية دي تعريف مثلا ان انت يعني من صلة الرحم، ان القبيلة الفلانية تعمل معاها وحاجات زي كده، ان القبيلة اللي بتنتسب اليها صلة رحم، تمام؟ تعريف صلة رحم، انما مفاخرة لا، كده دخلت في ولاء وبراء يا حبيبي، لان انت هتولع الدنيا باللي انت بتعمله. عشان كده حديث الأفضلية لما تيجي تلاقي الإمام تيمية تحدث عنه، لما حتى مش إمام تيمية بس، لقيت في الكتاب بتاع الإمتاع والمؤانسة بتاع أبو حيان التوحيدي، لما تلاقي لما يجوا الكلام ده ويقعدوا يقولوا رأيهم إن الأفضلية، أبو حيان التوحيدي رأيه جاب الرأيين، يعني قال لك في أفضليات ما بين الشعوب ولا لأ، وهل الأفضليات دي أفضلية على حسب إيه؟ الإمام ابن تيمية قال لك الأفضلية للعرب ولها حاجة، وليه رأي تاني في مسألة يعني إيه عرب، هل العربية عرق ولا العربية مش عرق، العربية باللسان وحاجات زي كده. لكن المهم إن الإمام تيمية هتلاقيه قال كلام قريب من كلام بتاع أبو حيان التوحيدي، إن السيرة دي ما بتتفتحش إلا لما يحصل صراعات. الفكرة دي أنا يعني اتعلمت منهم بصراحة من الموضوع ده، أنا أقول رأيي وما استناش إن حد يقتنع، ما حدش بيقتنع، وأعرف إن العنصر بي، أنا لا أنا هقتنع برأيي ولا هقتنع برأيي، تمام؟ أنا بقول رأيي المستند إلى الأدلة من القرآن والسنة، هو بقى عايز يقول رأيي المستند إلى الأدلة من القرآن والسنة وخلاص. لكن اللي إحنا عايزين نشوفه في الفكرة دي فكرة القوم، الهوية الكبرى. يبقى إحنا جبنا فهمنا الإسلام يا جماعة، الإسلام لا يعترف بالثقافات الأخرى لكنه لا يدخل الثقافات الأخرى أو الروابط الأخرى، لا يدخلها أبدا في الولاء والبراء، ولا يجعلها أبدا تمس إنها تكون هوية رئيسية أو قريبة من هوية رئيسية حتى. دي هوية فرعية يعني اعترافي بيها، لا يعني أبدا إن أنا بديلها أكتر من مجرد إن أنا يعني بعرف بيك، انما ما تفتكرش ان انت هيبقى ليك حاجه رهيبه وليك حاجة الاسلام. لا، الولاء والبراء في الاسلام لا تمسه الحاجات بتاعه الجاهليه دي، حميه الجاهليه وروابط الجاهليه لا تمسه، اللي هي روابط دنيويه دي مش بتاعته. الاسلام رابط اعلى من روابط الدنيويه واعلى من روابط، هو رابطه موضوعيه بذاتها. يعني قال لك الروابط الموضوعيه هي الملموسه، ان احنا مثلا نبقى نفس اللون، نبقى نفس السلاله وبتاع. الاسلام جاب لك حاجه اعلى، رابطه دينيه، حاجه اعلى. ان مجرد ننتمي لدين ما بقاش زي اليهود، ان ابقى انا من بني اسرائيل لازم ابقى منتمي لبني اسرائيل عشان ابقى يهودي. لا، الاسلام حاجه لا بتاعت عرق ولا بتاعت، ودي خطوره اللي قاعد يقول لك الاسلام دين عربي. افهم الكلمه اللي انت بتقولها دي، كلمه خطيره لما تقول الاسلام دين عربي. لو قصدك ان الدين الاسلام دين عربي في ان الاسلام انزل بالعربيه وبين العرب، صح، لكن دين عربي بمعنى اصل انا عارف كويس ان في ناس بتطعن في الاسلام في الكلمه دي، دي يجتمع عليها الطاعنين في الاسلام والمفخرين بالعروبه، الاثنين دي بتاعه الاسلام دين عربي. الاسلام ده دين حاجه تانية خالص، ده دين الخاتم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد اعلى يا جماعه من كلمه ان انت تقول عربي، وايوه محمد النبي العربي، لكن لازم تعرف ان هو مش بتاع عرب، ده رسول الخاتم بتاع البشريه كلها، احسن ما قبل واحسن ما بعد، ده حاجة فوق البشرية كلها، دين عالم. فوجود الحاجة في إيد الدولة قال لك إن ده ساهم في نجاح الـ بتاع ده، نجاح انتشار القومية، وحصل إضفاء للمثالية. بيقول لك إن إيه، بدأ وهم بيدرسوا التاريخ حاجة أساسية في كافة الدول القومية القطرية، وهي إيه بقى؟ أن يعملوا مثالية أو يوتوبية للتاريخ، عمال أقرأ بطولات تحتمس ودهاء حتشبسوت ومش عارف إيه، وفي العراق يقرأ قد إيه نبوخذ نصر عمل كذا وبتاع، والتاني دوت في الجزيرة العربية أو في القبيلة عمال يقرأ الشاعر الفلاني عمل، وقبيلتنا عملت كذا وكذا وكذا. إضفاء المثالية اليوتوبية دي حاجة أساسية برضو، ليه؟ لأن أنا مش هقدر أقدم التاريخ كما هو، التاريخ كما هو عند كل الأمم. لا توجد أمة ليس عندها مخازي وفضائح وانتصارات وانكسارات، فأنا هل هينفع أقدم بهذا الشكل؟ بما فيه أمة الإسلام، تاريخ بشر، التاريخ بشر، هل ينفع أنا أمة المسلمين أقدم؟ لا، أبدأ أعمل إيه؟ ودي الحاجة اللي أنا اتكلمت عنها في كتاب الإسلاموطوبيا، اللي هي إسلاموطوبيا التاريخ، إن أنا أبدأ أقدم التاريخ الإسلامي عبارة عن يوتوبيا، كل الناس عظماء وكل الحاجات في التاريخ الإسلامي كلهم عظماء. مين الكلام؟ يعني أنت بتعمل مخاطرة شديدة. اللي أنت بتعمله ده هتيجي تقرأ بعد كده هتلاقي لا الدنيا عاملة إزاي، هتيجي تلاقي الدنيا عاملة إزاي، الدنيا تلخبطت عنك بالمخاطرة اللي أنت عملتها دي. إن هيحصل إن واحد لما يجي يقرأ التاريخ الحقيقي، او واحد علماني يجيب له يقول له يا عم ده بص ده صلاح الدين عمل كذا وكذا في نور الدين محمود وبتاع، وبص عمل ايه، يعني هتحس ايه ده، ايه ده، ده مش عارف ايه، لان انت غلطان اصلا ان انت عملت يوتوبيا. وعلى فكره كبار الطاعنين في الاسلام، في ناس طعنوا في الاسلام، كانوا بيستخدموا فكره اليوتوبيا دي تحديدا. وفي ناس طعنت في الجماعات المقاومه والحاجات دي كلها، قال لك هو دي ده ضربوا في بعض وبتاع. لا اقول لك، انا الصحابه ضربوا في بعض برضه، لان دول بشر يا حبيبي. فانا انت العيب في الخطر في ايه؟ الخطر في ايه؟ الخطر في انك تعمل تاريخ يوتوبي. الحاجات دي حاجه يعني الاصول بتاعه تقديم التاريخ ان هو يوتوبيا، الاصل بتاعها لو جيت تعملها مش في جذور المؤرخين المسلمين، في جذور الدوله القوميه تحديدا. اللي لما جيت تقدم راحت مقدمه نظام يوتوبي، احنا تاريخنا هذه الامه امه عظيمه منذ القدم، وامه كذا وكذا، لا توجد امه عظيمه، كل الامم خدت على دماغها وكل الامم اتضربت فوق دماغها. هات لي مكان في العالم ما مرش عليه غزو ولا احتلال. هات لي مكان في العالم اللغه بتاعته بقى لها 5000 سنه هي هي. مفيش. كل الامم خدت على دماغها. روما، ايطاليا، روما، ايطاليا، الرومان. يا خبر، ده اكتر ناس خدوا على دماغهم. قسطنطينية، مش عارف مين، البيزنطيين، اليونان، كله عاش فوق وعاش تحت، عاش الذل وعاش الانتصار. أمريكا كانت ذل وبعد كده انتصارات وهترجع لذل، مش عشان حاجة يعني، مش تنبؤ وبتاع، هو التاريخ كده، ربنا مخليها كده. أمريكا داخلة دوامة بقالها 10 سنين أو 5 سنين، أمريكا دوامة غريبة أصلا، ما كانش المفروض تدخل فيها، وغريب جدا دولة بهذا القوة الفاحشة وهذه مش عارف ايه. روحوا شوفوا اخر حملة طيارات عاملاها امريكا، عاملة تمشي 20 سنة ما تاخدش وقود، 20 سنة حملة طيارات تمشي 20 سنة ما تحتاجش وقود. فأمة بهذه القوة البشعة وهذا مش عارف ايه، وكل ربنا سبحانه وتعالى ألقى في وسطها حاجة كده خلاهم الخوارج. نموذج المثاليين الأوضح، يعني نموذج المثاليين الأسمى، عايزين مثاليين تماما. فحتة المثالية اليوتوبية دي، مثالية التاريخ اليوتوبي دي، كانت حاجة ابتداع من الدولة القومية ان انت تقعد تعمل تاريخ يوتوبي. حتى الانكسارات تقعد تجيبها ان ما حصلتش، لا ما حصلتش، ممكن تحولها لانتصارات. في حين ان انت تلاقي في التاريخ الاسلامي غزوة احد، عارفين ان المسلمين حصل هزيمة في غزوة احد، ما قعدش يتصرخ وبتاع ايه زعلان ليه، عشان النبي هزم. يعني هو النبي، هل في الانبياء كلهم عشان اصل اليهود طعنوا الحاجات دي، هتقراها في كتاب محاجات معوقين، اليهود طعنوا في النبي، هو في نبي يهزم؟ لا يا راجل، والكتاب التوراه اللي عندكم اللي مليان سيدنا موسى اللي مات وانتوا في التيه اصلا، والانبياء اللي كانوا بيموتوا في الهزائم وبتاع، هي مين اللي قال ان الانبياء لا يهزمون؟ ايه ده؟ كان بقى النبي يقعد يفتح ويروح في اي حته لانه واثق ان ربنا هيفتح له كل الارض وسهله وخلاص كل حاجه يعملها. فدي كانت من مطاعن اليهود على النبي، ان اليهود حتى جابوا فكره اليوتوبيا دي، التاريخ اليوتوبي، ان احنا لا مفيش نبي بيحصل فيه حاجه. فدي كانت من الحاجات اللي بتعملها الدوله القوميه، ودي من اسس الدوله القوميه اللي هي عايزه تزود، تعمل رابطه وتعمل لك فخر. فالفخر القومي بمصر، هل ماشي؟ المهم ان دي فخر قومي وفخر الوطني والحاجات دي كلها. طب ايه الميزه بقى؟ الميزه بالنسبه للدوله القوميه حاجه برضو ما نبصش بقى للعيب بتاعها. بص، الميزه بتاعتها كدوله قوميه نجحت فيها انها بدات تخلي الهويات الفرعيه، زي مثلا الفلاحين، يقول لك حولت الفلاحين لوطنيين فرنسيين، الفلاحين الفرنسيين حولتهم لوطنيين فرنسيين. يعني الفلاح دوت اللي عايش في منطقه بعيده مش عارف ايه اللي يخليه يعرف تاريخ فرنسا وبتاع، ممكن عايش بعيد عن الحاجات دي كلها، وانا اصلا كان عايش على الحدود بيني وبين المانيا، انا مش معروف ايه بالظبط يعني، ما انا فلاح وعايش في حاجات زي كده. لا، خليتهم، لا اعرف ان انت في رابط اللي يربطك بفرنسا وان كذا وكذا وكذا. فبدات تحصل ان الهويه القوميه تطغى على الهويات اللي كانت رئيسيه، اصبحت هويات فرعيه. تمام؟ هل ده عيب بذاته؟ هل ده عيب بذاته ولا لا؟ لا مش عيب. هو لما تيجي تجرد الفكره، ما هو الاسلام عمل ايه؟ عمل نفس الفكره دي بتاعت ان عرف المسلمين وعرف الناس ان انتوا تنتموا لامه، الامه ديت ما لهاش علاقه بقى بالعرب ومش عارف، لا في امه اسمها امه الاسلام، هي دي اللي كل الأنبياء بيدعوا إليها، أمة الإسلام. كل الأنبياء بيدعوا لأنهي دين؟ لدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، دين واحد اللي عاملين يدعوا إليه هو الإسلام. فأنت بتنتمي للصالحين من قوم نوح، والصالحين من قوم صالح، والصالحين من قوم هود، والصالحين من كافة هؤلاء الأقوام، والصالحين من قوم موسى. أصبح الإنسان عنده رابط، واحد عايش في الجزيرة العربية يكون أصوله مثلا يمنية ولا حاجة، عنده رابط بالصالحين من بني إسرائيل أكتر من أبو جهل اللي هو عمه. مين النسب بتاع النبي حقيقي فعلا؟ يعني ينتسب لأنهي أمة؟ أمة الصالحين من موسى ومن أنبياء وسيدنا عيسى وسيدنا موسى، دول نسبه، ولا هو أبو جهل والناس ديت وأعمامه والكفار وحاجات زي كده؟ لا، النسب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، والنسب بتاع المسلمين بقى هيبدأ ينتمي لأمة أخرى. فدي حاجة مش عيب بذاتها، بس الدولة لما تعملها بقى الدولة القومية، هي دي بقى الفكرة، إن الدولة القومية ما ينفعش تجمعها مع الإسلام، ما تنفعش، لأنها هتخلي الهوية اللي بتنظم كل حاجة ومبدأ التنظيم والتاريخ الركنين الأساسيين بيصطدموا بالإسلام. القومية، القومية دي هي قبلية على مستوى واسع، على مستوى المدن، هي قبلية المدن. القبلية هي المبدأ المنظم عند البدو، وهي القبلية بتاعت المدن أو القبلية الواسعة هي مبدأ القومية. تمام؟ نحاول نجري بقى شوية. بيتكلموا على إن الأمة، قال لك الأمة هي عبارة عن إيه؟ هي عن حوادث مصطنعة. حوادث مصطنعة بنتيجة إيه؟ الحوادث المصطنعة دي نتيجة معتقدات البشر وتضامنهم وإخلاصهم. إحنا قررنا الحوادث المصطنعة التاريخية دي نعمل لها رمز كبير وبتاع ونؤمن بيها ونعيش عليها. طب إيه هي أبرز تحديات مقاومة صناعة الهوية القومية؟ في حاجات كانت بدأت تبقى يعني لما بيجوا ينشروا الهوية القومية ومش عارف ايه، بدأت تحصل تحديات عندهم. الولاء لملك، عشان كده يقول لك كان في فرنسا حصل ان هم كانوا غضبانين جدا، وكان دايما في الناس اللي في نشر القومية الفرنسية، انت ولاءكم للملك ولا لا؟ احنا ولاءنا لفرنسا. لا، مش ولاءكم لفرنسا، ما ينفعش يبقى ولاءكم لفرنسا وللملك او للملكية، لازم يبقى ولاءكم خالصا لفرنسا. فدايما كان في شك في الناس اللي هم عندهم الملكيين اللي هم ولاءهم للملك، برغم ان هم فرنسيين زيهم. ليه؟ بيختبروا انت عندك ولاء بيعمل لي تهديد كولاء قومي، هو الهويه الرئيسيه القوميه الفرنسيه. قال لك الولاء للبابا، عشان كده عملوا ده في مجازر عملوا مع اللي هم الناس اللي كانوا بيتبعوا البابا، ما ينفعش يبقى عندك ولاء للبابا. وعملوا الحاجات ان مثلا قطعوا المعاش بتاعهم وعملوا قوانين ضدهم عشان ما يبقاش في حد بياخد حاجه من البابا ولا فلوس، ومصادره الفلوس والبتاع. لازم الولاء ولاء للقومية الفرنسية واللي بيمثلوا القومية الفرنسية. تمام؟ يعني ما ينفعش يبقى حاجة اسمها ولاء للدين. ايه ده؟ ايه ولاء للدين؟ يعني انت مسيحي يعني المسلم اللي عايش جنبك دوت معاك لا، انتوا اتنين قومية فرنسية، لازم انتوا اتنين بتؤمنوا بفرنسا وقومية فرنسا. فأصبح هو الدين، هو دين علماني، هو الدين هو اللي وبيختبروا الناس وبيمتحنوا الناس عليه. أو ولاء لطبقة بكافة أشكالها، يعني هم من ما في اشتراكية قومية، لكن الاشتراكية بالنمط المركزي ضد القومية. ليه الاشتراكية؟ لأنها اشتراكية أممية. تمام؟ اشتراكية أممية، أنا ضد الاشتراكية الأممية. ليه الاشتراكية المركزية الأممية كانت تصطدم بالفكر القومي؟ لأن يقول لك الفكر القومي هو بيقول لك ما ينفعش يبقى فيه ولاء لطبقة. الطبقه دي ما ينفعش طبق، انا تبع طبقه الارستقراطيه وتبع الارستقراطيات في كل مكان والملوك وحاجات زي كده، او طبقه مش الراسماليين متحكمين. لا، الولاء لقومي، ولا اكل فرنسا، ولا اكل المانيا، ولا اكل مصر. تمام؟ ولا اكل السعوديه، ولا اكل الدول القوميه القطريه المصنوعه دي. حلو كده؟ طب فالولاء بهذا الشكل اصبح لازم هو الطاغي وهو الاول، ما ينفعش يبقى فيه تاني. جميل كده؟ ولو فيه تاني ببدا اشك فيه. طب هل الولاء يعني معناه ان مش ان ضد الفكره، فكره الولاء دي ولاء الطبقي يعني ضد الطبقات الارستقراطيه بس، ولاء طبقي للطبقات الارستقراطيه بس؟ لا، عندك حتى الطبقات الفقيره البروليتاريا، الطبقات العامله، الفكر الاشتراكي المركزي كان إن احنا في الاشتراكيه قلنا في كذا اشتراكيه. الاشتراكيه المركزيه كانت خطيره لانها بتتحدث البروليتاريا يا عمال العالم اتحدوا. الاخ بيسال على كتاب عن يتكلم بصوره مستفيضه وكويسه ومحيطه عن الثوره الفرنسيه، يا ريت حطوا له حاجه بالعربي او بالانجليزي ماشي، وانا لان انا ما اقدرش افيدك في حاجه زي كده، ما قريتش حاجه مستوعبه قوي للثوره الفرنسيه. جميل كده. فالفكره في ايه؟ الفكره ان الولاء اللي بيصنع هنا البروليتاريا اللي بتبشر بيه بفكره يا عمال العالم اتحدوا، اصبح يا عمال العالم العامل اللي دي اللي تحدثوا عنها، يعني اعتقد المسيري تحدث عنها كده، فكره ان العامل الاسرائيلي المفروض الاشتراكي الاسرائيلي يحس ان هو متضامن مع الاشتراكي المسلم العربي. هل ده حقيقي؟ ده بيحصل؟ المفروض لا، المفروض لا. الاشتراكيين اي ولاء، الولاء للدوله اللي انت عايش فيها، القوميه بتقول لك كده، ولو مش بتاعي بقى عايز فرعيه يبقى ولاء لدينك. فان ايه يعني ايه اشتراك اسرائيلي؟ يبقى هو مع الاشتراك المصري الاثنين بيتضامنوا مع بعض ومش مهمهم ولا دين ولا دوله. دي حاجه من الحاجات المثاليه شويه في الماركسيه، لكن ليها تطبيقات حصلت فعلا، حصلت على ارض الواقع حاجات شبه كده ما استمرتش لكن حصلت. طيب من ضمن التحديات التانية، قلنا التحدي الأول اللي هو إن أنت عايز تهزم أو تمحو تماما أي ولاءات صغرى، لأن دي بتتحدى الولاء القومي. قلنا الإسلام في هذا الأمر لا يمحي الولاءات ولا يمحي الحاجات، لا يمحي الهويات، لكن الولاءات هو الدين. قلنا هي دي بقى الفكرة، إن الدين الإسلامي يقول لك ولاء وبراء يبقى إسلام، ما فيهاش حل تاني. عشان كده يقول لك قومية إسلامية، إزاي قومية إسلامية؟ لا لا، الدين الإسلامي دين إسلامي، دين إلهي بيرفض إن الولاء والبراء يمسوا حاجة غير الإسلام. المبدأ المنظم الولاء والبراء هو الإسلام. أما القومية بتقول لك الولاء والبراء على الوطن وعلى القطر وعلى القوم اللي أنت عايش ما بينهم. تمام؟ إزاي ده يجي مع ده يا فندم؟ إزاي الإسلام ما يجي مع القومية؟ ما يجيش. يا ده يركب يا ده يركب، ما ينفعش. يا يعني الإسلام يبقى هوية فرعية لده، يا إما دي تبقى هوية فرعية. الهويه الفرعيه ما بيبقى لا تدخل في الولاء والبراء، والاثنين بيقولوا لازم اساسي عندنا الولاء والبراء. فينفع يبقى اسلامي قومي؟ ينفع يبقى اسلامي قومي؟ لا، ما رشحش جوستاف لبون لحاجه لان بقاله سنين قرن لا حاول تجيب حاجه حديثه، يا ريت الله يكرمكم لو تقدروا تنصحوا بحاجه حديثه. ينفع يبقى اسلامي قومي؟ لا، لان القوميه قائمه على ايه؟ قايمه على ايه؟ على فكره الولاء والبراء، دي اساسي عندها، ركن من اركانها. تمام؟ والاسلام قائم على فكره الولاء والبراء ولن يتنازع عنها ولا القوميه راضيه تتنازل عنها. فالحل ينفع يبقى اسلامي قومي؟ لا، ما ينفعش. يا اسلامي يا دين الهي اسلام، يا دين علماني قومي. الحاجه التحدي الثاني قال لك المهاجرين اللي بيقاوموا الدمج. في مهاجرين بيطلبوا الكتاب ده من التسعينيات تقريبا، هو كتاب من التسعينيات او اوائل الالفيه بالكثير جدا، يعني بيقولوا 98 ماشي. هو أهمية الفكرة دي عشان تعرفوا أن فكرة المهاجرين والقصة دي قديمة مش جديدة، النقاشات بتاعتها في فرنسا بالذات ومن ضمن دول تانية قديمة. فكرة الناس التحدي بتاع الهوية القومية بتاعة الفرنسيين، احنا قلنا الفكرة بتاعة إرنست رينان اللي هي الأمة المصنوعة، الأمة المصنوعة اللي هي ناس جايين مهاجرين عايزين يعيشوا معنا في فرنسا. تمام؟ ورضوا بأن يبقى في مصالح مشتركة وهوية مشتركة. حلو كده؟ الهوية دي ايه؟ انت اللي جاي لفرنسا كمهاجر. يعني ايه بقى يا فندم؟ بترفض ان انت تندمج في الهوية بتاعتي وعايز تحفظ الخصوصية الثقافية بتاعتك. هذه كانت الصدمة بقى وبداية الصدام، ان اللحظة بتاعت التعامل مع المهاجرين. قال لك التاني التحديات بعد الولايات المناقضة، تحدي مقاومة المهاجرين للدمج، ان هم يندمجوا للدول اللي هم بيروحوا فيها، بيطلبوا حفظ ثقافة البلاد الأصلية، إن بدأ يطلع دعوة تعددية ثقافية. بقى يا جماعة اسمحوا لنا يبقى فيه إسلام، يبقى فكرة المجتمع عايش على تعددية ثقافية. ارجعوا للفيديوهات بتاعت أيديولوجيا التعددية الثقافية هنا في القناة، هتعرفوا إن دي فكرة وهمية ما تقدرش تتطبق، لا تطبقت ولا ينفع تتطبق في الواقع فكرة التعددية الثقافية، لأن كل مجتمع لابد له من معيار ومن دين علماني أو إسلامي أو إلهي، دين إلهي أو دين علماني منظم بيضع بينتج المعايير، وهذه المعايير تنتج القوانين والأعراف اللي بتحكم هذا المجتمع. كل المجتمعات، كل الحاجات في كوكب الأرض، لو قرية فيها 10 بني آدمين، لو دولة فيها 1,000,000,000 بني آدم، هي نفس الفكرة، لابد من دين سائد، ولابد من هو ده هذا الدين السائد، سواء حتى لو مش دين واحد، قلنا الدين دولة أحيانا يبقى مركب، دين علماني ودين إلهي، المهم إن حاجة بتنتج معيارية محددة. مصر مثلا عندها الدنيا ملخبطة، دين علماني قومية ودين إلهي إسلامي، تمام؟ بينتج منه مين؟ ينتج منهم القوانين الحاجة. طب مين السائد والمسؤول في المعادلة بتاعت مصر؟ الدين العلماني القومية. فهتلاقي دايما القوانين الغالبية في العظمى فيها قوانين علمانية، لكن لا يعني ذلك ان في قوانين منها بتستمد، ما فيش قوانين لا في قوانين تستمد من الإسلام. جميل كده؟ مع الصراع الشهير جدا المشهور في مصر بتاع المادة الثانية من الدستور، والإسلام المصدر الرئيسي للتشريع، ولا الإسلام مصدر من مصادر التشريع، ولا الإسلام مصدر تشريعي، على يعني اللي عارفين نقاشات التهريج دي كلها يعرف أنا بتكلم فيه. طيب فكرة المهاجرين، بيقول لك دلوقتي السلطة اللي عايشة في الدولة الغربية اللي هي أمة مصنوعة، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، قال لك ليها طريقتين انها تتعامل مع المهاجرين اللي يعني مش عايزين يندمجوا. الطريقه الاولى ابعاد او استقبال، استبعدهم يا جماعه مش عايز مهاجرين من الدول الاسلاميه، ده اللي حاول يعمله ترامب. يا جماعه مش عايز، انا مش عايز مهاجرين، كان عايز مش عايزين مهاجرين من الدول الاسلاميه، لكن ما المحكمه الدستوريه العليا طلعت عنده. جميل كده؟ او يبقى استبعاد من الاول، مش عايز مهاجرين من المناطق الثقافيه اللي هتعمل لي مشاكل في الدوله بتاعتي. جميل كده؟ او الحاجه الثانيه لا، المدمج مناقض للعلمانيه، المفروض العلمانيه فكره تحتوي كل الاديان والافكار نظريا، لا العلمانيه دين بديل الاديان. هتشوفوا الكلام ده هيتقال بصراحه بس في الكتاب اللي بالانجليزي مش ده. فبيقول لك يا اما دمج قسري يا اما ابعاد، او لو ما عندي مهاجرين، قال لك الفكرة دي بتبقى ايه؟ لما يكون دولة بسيطة ضعيفة، دولة بسيطة برفض التباين، انا مش انا دولة ضعيفة يعني اصلا مش عملاقة وقوية قوي، ان انا يبقى عندي تباين، عندي ثقافات كتير وعندي بتاع، انا دولة ضعيفة، ضعيفة ممكن اتفكك وممكن يحصل المجتمع كله يتدمر بسرعة. فلما استقبل امريكا مثلا دولة قوية وكبيرة، لما استقبل مهاجرين بنسب معينه وبتاع، اقدر اتحملهم واقدر ادخلهم، لان الدين العلماني هو الدين السائد وعارف ان انا هقدر عليهم، هقدر عليهم حتى لو هم كانوا عاملين خصوصيه ثقافيه ليهم وبتاع، انا اقدر اتحملهم. انما فرنسا والدول الاوروبيه، دول بدات صراع الهويات والحاجات دي تطلع في السنوات الاخيره. ليه؟ لانه الازمه بتاعه ان عددهم بينقص، عددهم مش بيكبر قوي، تمام، جنب ان عدد المهاجرين بقى مجتمع ضخم في اوروبا، المجتمع المهاجرين بشكل عام والمسلمين بشكل خاص. فأنا عايز أعمل مواجهة للناس دي، أنا دولة في الحقيقة دولة ضعيفة وممكن ومش ودولة بسيطة. كتاب اللي احنا بنتكلم عليه علم اجتماع سياسي، فيليب رو، تمام. فأنا دولة بسيطة مش دولة لا أتحمل الاختلافات والتباينات الثقافية دي كلها، غير أمريكا، الدول الأوروبية دول أضعف منها تتحمل كل ده، تمام. فانا هعمل ايه؟ قال لك ترفض التباين، مش عايزين تباينات ثقافيه يا جماعه، عايزين ثقافه موحده. فانا لازم اعمل دمج للمهاجرين، الدمج يا اما استبعدهم اصلا ما يجوش، طب لو جولي وموجودين المهاجرين والاقليات عندي اعمل لها دمج، الدمج ان هم يكونوا يدخلوا في السياسات بتاعتي، ان هي اعمل ايه بقى؟ ازاي يكون رفض التباين؟ اعمل لها حصر في وضع قانوني وسياسي ادنى، الوضع القانوني والسياسي للمهاجرين اقل من الوضع القانوني والسياسي لاصحاب الدوله نفسها. وده يعني برضو في دول احيانا بتعمله بطريقه غير مباشره، يعني انها تلاقي الواحد اللي بينجح دايما والناس اللي بتنجح ناس بيض مثلا او بتاع بيض مسيحيين، الشعب اوتوماتيك هو بيعملها، ما يخلوش حد يوصل بسهوله. بيقول لك المثال السكان الاصليين في الامبراطوريات الاستعماريه والجماعات اليهوديه في الدول المعاديه للساميه في اوروبا قبل سنه 45. او اعمل استراتيجيه مؤيده للدمج، ابدا اعمل قوانين تدمج الناس دول وتبدا تخليهم يتخلوا عن الثقافه بتاعتهم، والثقافه دي بقى دينهم بقى، المهم ان لازم الثقافه بتاعتك كواحد مسلم كواحد عربي شرقي تبدا تتمسخ. اعمل قوانين استراتيجيه يعني خطط بعيده المدى، ان انا عايز الناس دي تنسى الاسلام، ما تبقاش دي ثقافه معاديه، ثقافه ضد الغرب، فانا عايزها تنسى الاسلام. زي ما بقول لكم كده، الغرب كله فرنسا في هذا المبدا، ان الاصل ان هو عايز ثقافه تبقى ثقافه ما تبقاش ثقافه اسلاميه. المهاجرين دول يحصل لهم دمج بان هم يدخلوا يبقوا ثقافتهم اوروبيه غربيه علمانيه ليبراليه لوطيه نسويه، اعمل اللي انت عايز، كل الايديولوجيات تبقى هي دي الثقافه الغربيه. جميل كده؟ فقال لك ايه بقى؟ قال لك ان هو يعملوا استراتيجيات الدمج. طب امتى نجحت بقى؟ بيقول لك امثله النجاح ازاي، مين اللي نجح يعمل استراتيجيات دمج قويه؟ قال لك في ثلاث صفات سهلت الناس الاقليات اللي هي او المهاجرين انها تندمج بسهوله. بصوا الصفات دي فكر فيها كويس وهقولها ببطء. الصفه الاولى ان الاقليه القوميه الضعيفه دي اللي هي اللي مش واخده حجم كبير تكون لغتها قريبه جدا من لغه المجموعه المسيطره، وضرب لك المثال عليها، قال لك ان الاوكرانيين مثلا الاقل ان الحاجات اللغات اللي كانت قريبه من روسيا قدروا يعني يدخلوهم بسهوله. يبقى اللغه قريبه، عامل اللغه احد الاركان اللي هي التاريخ ده، حط برضو من اركانه التاريخ اللغه، وجود اللغه ده قصه كبيره، عشان كده من كوارث اللي حصلت في تاريخ تركيا انها لم تعرض. تركيا اجانب عننا لغايه دلوقتي، ليه اجانب؟ ليه مش عارفين العالم العربي بيحصل فيه ايه، واحنا مش عارفين تركيا حقيقتها ايه؟ احنا عمالين نعمل تخيلاتنا احنا عن تركيا. طب تركيا الحقيقيه عامله ازاي؟ الناس اللي بيحكوا وقاعدين هناك بقالهم سنين يقول لا تركيا ده فيلم تاني غير اللي احنا كنا متخيلين، وهم مش عارفين حاجه عننا. ليه؟ لا احنا عارفين لغتهم ولا هم عارفين لغتنا. لو انت بتتكلم زيك انت والاندونيسيين كلهم نفس اللغه، على الاقل شوف يا جماعه ازاي. انا مثلا وانا قاعد اتكلم، انا بيتفرج عليا دلوقتي ناس من المغرب وناس من الجزائر وناس من ناس عايشه في ايطاليا وفي المانيا وبتاع، عشان بيتحدثوا متحدثين العربيه، وبيتكلم بيتفرج عليا ناس من العراق من كل ايه اللي يجمعنا يا جماعه؟ اللغه بيدينا وحده، بتدي وحده اوتوماتيك. احنا اتنين عندنا حاجه واحده، احنا اتنين بنتكلم لغه بنعرف نتكلمها حاجه واحده. فبالتالي الثقافة حتى التراث بتاعنا الغالبية العظمى منه، مش هقول كله، الغالبية العظمى 99% منه احنا اتنين واحدة عاملين قراءة حاجة واحدة. فاللغة شيء مهم جدا. فقال لك لو اللغة قريبة جدا من اللغة الأصلية، اللغات قريبة من بعضها يسهل الاندماج. كأن عارفين شبه ايه؟ لا مثلا لما يجي حد من تونس مثلا عايز يعيش في مصر سهلة، تلاقي يتكلم يبدأ يتكلم مصري بعد فترة، الاندماج سهل، مش حاجة صعبة. حتى لو مش بينتمي لنفس الدين، مش بينتمي لحاجة، اللغة موجودة قريبة خالص. ايه يعني ايه بس هنعدي شبيه باش عشان بعض يعتبر ان ايه ده انت بتتخلى؟ يا جماعة بيتخلوا حتى الناس اللي في الارياف لما تيجي تتحدث عندها في الاسكندرية او في القاهرة بيتحدثوا باللهجة القاهرية، تمام؟ اللي ما فيهاش ما تيجي نروح وبتاع، اللي هي ما تيجي دي ممكن تبقى زي اللهجة التونسية، هو بيتخلى عنها لان ممكن نضحك او نسخر منه، فيبدأ يتكلم ما تيجي تيجي، ما بيعطش الجيم اليمنية دي اللي هي المصريين بيتكلموا بيها، فما تيجي القاهريين بيتكلموا بيها. إنما الحقيقة أن أغلب مصر بتتكلم بالجيم تعطيش زي باقي الدول العربية. ومع ذلك مين المشهورة الجيم المصرية المشهورة بتتنطق إزاي؟ جيم، لأن أهالي المدن كلهم أصبحوا بيتحدثوا بهذه الطريقة، تمام؟ مع أن الأغلبية في خارج المدن ما بتقولش الجيم دي خالص، بتقول جيم زيها زي اي حاجه. بل في الصعيد بتنطق شبه الفصحى القديمه الجي جي، لانها في المصريه القديمه كانت زي ما هي كده، جي جئت جئت، ما بتقولش جئت او جئت جئت. فدي يقول لك دي الفصيحه القديمه. فالفكره مساله اللغه. طب الصفه الثانيه، شعور ذاتي بدونيه ثقافيه يدفع باتجاه القبول بالثقافه الغالبه. الجيم بتاعتنا بالشكل ده، قال لك كانت لغه عند اليمن، تمام؟ شعور ذاتي بدونيه ثقافيه يدفع باتجاه القبول بثقافتها، بالثقافه الايه؟ بالثقافه بتاعه الدوله القطريه اللي هم رايحين او قاعدين فيها. فهنا المهاجرين لو حاسين ان الثقافه الاسلاميه دي، وده اللي حصل عند اغلب المهاجرين في الدول الاسلاميه من الدول الاسلاميه في الغرب، حاسس بدونيه، احنا من عالم ثالث، من دين متخلف، من دين بيقهر المرأة وبيعمل حدود وبيقطع الإيد وبيعمل دونية ثقافية أمام إيه؟ أمام العلوية. مين العالي؟ هي الثقافة الليبرالية العلمانية الغربية. قال لك ده يسهل، دي من الحاجات اللي كان الدمج فيها سهل ما عملتش مشكلة. الحاجه الثالثه ضعف عددي او دونيه اقتصاديه، وضعهم اقتصادي متدني جدا او اعدادهم قليله، سهل ان انا ادمجهم. مثلا المسلمين في مدينه فيها 20 مليون بني ادم، المسلمين فيها 200 واحد، سهل ان انا ادمجهم، دول مش من الصعب ابدا، حاجات زي كده. او ان فقراء، سهل ان انا ادمجهم. تمام. طبعا الاستراتيجيات دي، عشان كده لما تيجي تشوف الاستراتيجيات بتاعت الدمج اللي بتتعمل في اوروبا، تلاقيها حتى الدول اللطيفه جدا في التعامل يقول لك الكلام كله على مش مهم الاجيال الاولى اللي لسه جايه لنا من المهاجرين، عرفوا خلاص ان فقدين الامل فيهم، هم الثقافه الاسلاميه مزروعه جواه، انا عايز الاجيال الثانيه، عايز الجيل الثاني والثالث، دول اللي نسبة الردة فيهم على مستوى العالم كله، على مستوى العالم الغربي كله، نسبة الردة في المسلمين بتاعة الجيل الثاني كبيرة، نسبة الردة في المسلمين بتاع الجيل الثالث كبيرة جدا. خلاص الجيل الثالث ده بقى أصلا أوروبي غربي وعنده دونية ثقافية، كأنه عايز يتبرأ. وعرفت علمت يعني من بعض الناس في أمريكا إن كتير منهم بيغير الاسم، ما يبقاش عايز، مش عايز محمد دي يعني، أو الاسم القديم يحاول يغيره، خلاص اندماج كامل. فالاستراتيجية أصبحت مش مهم المهاجرين بتوع الجيل الاول يتحرقوا، انا عايز الجيل الثاني او الجيل الثالث اقصى حاجه، انا عايز الجيل الثالث. عشان كده من استراتيجيات اللي قلنا اهميه بقى التعليم اللي كان بيعمله، ان يخليك التعليم مثلا في الولاد في الحضانه هيقعدوا 12 ساعه مع المدرسه ومع اللي عماله تشربهم القيم من وهم في الحضانه 12 ساعه. والاب والام اللي رايحين في اوروبا وامريكا، ما هم يا الاب شغال وقاعد طول اليوم مش قادر يقعد يضبط الاولاد، والام ضعيفه، الام النساء بشكل عام سيكولوجيا المراه المجتمع اللي حواليها بيأثر فيها جامد، فيا اما تنغلق على نفسها وتقفل على اولادها، ودي هتعمل مشكله لان الاولاد هيقارنوا ما بين الام المنغلقه دي اللي مش عارفه حاجه ومقفوله مع مجتمعها، وبين المدرسه والصحاب اللي هم عمالين يطلعوا، فالام ما تبقاش قادره، والاب بره المعادله، الاب دايما بره المعادله، الاب المهاجر دائما بره المعادله، المعادله كلها بتدور حوالين الام، والام يا اما قافله على نفسها يا اما فاتحه، فبتاخد من المجتمع اللي حواليها القيم، والنساء ضعيفه في هذا الامر، والنساء ضعيفه في مساله الصمود في القيم المجتمعيه المحيطه به. صحيح قناة شؤون إسلامية مهمة جدا، عاملة تحقيقات يا جماعة في الفترة اللي فاتت وشهادات عن مسألة اللي بيحصل في الغرب مع الولاد المسلمين، مهمة جدا جدا، لازم كلكم تعملوا تتفرجوا عليه، قناة شؤون إسلامية. طب إمتى بقى بيفشل الدمج؟ قال لك يفشل في حالتين، إن الأغلبية تكون فاشلة ضعيفة، أغلبية كبير كتير كتير يجي في دماغ على طول الشعب المصري يعني. ليه ما بيحصلش دمج بسهوله في الديانه الاسلاميه وفي المفاهيم الاسلاميه والقيم الاسلاميه مع الاغلبيه، مع الاقليه المسيحيه اللي بيحصل فيها؟ لحاجتين، الحاجتين اللي هو قالهم هتلاقيها موجود، اغلبيه فاشله ضعيفه، المسلمين اللي هم عايزين شريعه اسلاميه وكده اغلبيه، لكنهم فاشلين ان هم يصلوا، وفاشلين ان هم يتحكموا، وعندهم ضعف. جميل كده، ادي اول حاجه تخلي لم ان المجموعه المسيطره لا تكون جذابه بشكل كافي ثقافيا او اقتصاديا. تمام. الحاله الثانيه قال لك ان الجماعه الثقافيه نفسها تكون اقليه فخوره، عندها احساس قوي بهويتها الخاصه، وده يفكرك بمين؟ لو انت فاكر، لو انت عارف قصه حياه الانبا شنوده. الانبا شنوده كان في أوائل القرن العشرين أو في منتصف القرن العشرين، وخاصة بعد ما اتعملت جماعات الإخوان المسلمين وكده، كان بدأ يعمل إن يبقى فيه إيه في عندنا في الجماعات المسيحية، أدلهم إحساس قوي بالهوية الخاصة، إحنا الأقباط، بمعنى إن إحنا المصريين الأصليين، والتانيين دول جايين عرب احتلونا، احنا اللي اصولنا تحتمس وتحتشبسوت، احنا اللي اصولنا، احنا التاريخ، احنا تمام، وان انتوا اعظم، وان انتوا منظمين، وان انتوا قد ايه الكنيسه بتدور وراكم، بتدور عليكم وبتسال عنكم، الكنيسه فعلا بتعمل الكلام ده، وكان حاليا ما بقتش بنفس القوه بتاعه ايام الانبا شنوده في مساله حاجه اسمها يسموها التفقد، التفقد ده يعني ينزلوا يدوروا على الناس ويدوروا على الحاجات دي كلها، تلاقي الاسماء زي ما انت صح الاخ زياد، تلاقي الاسماء مينا، رمسيس، إيزيس، الأسماء دي بدأت تبقى كتير في القرن اللي فات. فكرة إحساس إننا إحنا المصريين الأصليين، اللي إحنا أقلية لكن إحنا المصريين الأصليين، خصوصية هوية ثقافية قوية، والمسلمين المفروض مسيطرين مش جاذبين، ما عندهمش جاذبية، لأن الجاذبية في على مستوى العالم دلوقتي في عصر العولمة في عصر السيادة الغربية، الجاذبية النموذج الثقافي إيه؟ لو واحد مسيحي هيترك المسيحية، التمسك بالمسيحية، هيروح ليه؟ هيروح للإسلام الوضع اللي هم متدني الأغلبية دي، ولا هيروح للثقافة الغربية يبقى ليبرالي علماني، يبقى ضد المسيحية من منطلق ليبرالي علماني مش منطلق الإسلام. إيه الإسلام؟ أغلبية فاشلة. فقال لك دي الحالتين اللي تفشل فيها دمج الأقلية. طيب الجواب الثاني يتجلى في الاعتراف السياسي والقانوني. قال لك الحاجة الثانية، لو أنت مش هتدمج يبقى أنا أعمل اعتراف سياسي وقانوني بالجماعات، بالمجموعات الأقلية دي. قال لك الحاجة دي يبقى استقلال ذاتي، هتدي بقى استقلال. قال لك الغالبية العظمى من حالة الاستقلال الذاتي دي زي إقليم كاتالونيا في أسبانيا أو الأقاليم كده، ناس هسمح لهم إن أنتوا تديروا أحوالكم بنفسكم. يقول لك المثال الأوضح في التاريخ هي الدولة العثمانية اللي هي خلت الأرمن واليهود واللاتينيين واليونان كل واحد فيهم عنده استقلال ذاتي إداري. الطوائف دي عندها امتيازات، استقلال ذاتي إداري. دي تحصل في الغرب لغايه دلوقتي، فهو تحصل احيانا دي الاستقلال ذاتي، انت عندك استقلال ذاتي، موناكو مثلا تقريبا انا اتذكر موناكو عندها استقلال ذاتي مع من فرنسا، ادير نفسك وكل حاجه، لكن انت لازلت تبع الدوله، بس في عندك اداره داخليه، السياسات الخارجيه للدوله احنا. يقول لك يا اما نموذج الاستقلال الذاتي، يا اما نموذج الفيدراليات بقى اللي هي ايه، تجمع فيدرالي اللي بيحاولوا يعملوها في ليبيا دلوقتي، ان يبقى ايه ليبيا تتقسم فيدراليات او نعمل سوريا فيدراليات، والحاجات دي بتفشل، ان يبقى ايه مجموعات دول بتدير نفسها ذاتيا لكن تابعه فيدراليات، وفي مجموعه في المركزيه هي تكون ماسكه السياسه الخارجيه فقط مثلا، او جيش مركزي ماسك، او جيش فيدرالي نظام النمط الامريكي. تمام. بيقول لك من ضمن امثله سنه 1990 فرنسا حصل فيها ان قالوا كلمه الشعب الكورسيكي، كورسيكا دي منطقة في فرنسا، قال لك ممنوع، ما البشر كتير يدخل الإسلام برغم الضعف اللي هو فيه ده، ده من حاجات عجائب الدنيا السبعة دي، دي من بتوري لك يعني ان ربنا سبحانه وتعالى مخلي الإسلام دوت، يعني يا حبيبي احنا لو مشيناها بالمنطق اقسم بالله ما ينفع يبقى في حد مسلم في الزمن ده، لكن هي ما بتمشيش بالمنطق، هي بتمشي بربنا سبحانه وتعالى بيمشي الدنيا ازاي. ليه؟ لان الغالب على البشر الانبهار بالقوة والعظمة والمجد والحاجات دي كلها، الإسلام وضعه والمسلمين وضعهم عامل إزاي، ومع ذلك مجرد ما أي إنسان يقرأ القرآن يقرأه قراءة صادقة لأي روح داخل في الإسلام أو المسلمين اللي بيحفظهم القرآن، وربنا حافظ القرآن مش هينزع من هذه الأمة، فالمسلم مجرد ما يقرأ القرآن قراءة صادقة يقول لك يا ايه ده، كل البهرج كل العيش ده كله فجاه يحصل له يضيع كده، يطير زي التراب. حفظ القران في هذه الامه، حفظ هذه الامه من حفظ القران لهذه الامه، وحفظ القران لهذه، وحفظ القران في هذه الامه من ربنا سبحانه وتعالى وتعهد به. جميل كده، فهذه الأمة محفوظة، عشان كده لا زال بيدخل مسلمين، لا زال بيطلع ناس. أنا الفكرة بتاعة الغربيين اللي أعمل إيه عشان أقضي على الإسلام، لازم أقضي على الإسلام أموتهم كلهم عشان أخلص. ده الجزء بتاع الكتاب بتاع فيليب رو، آخر جزء اللي هنعدي عليه بسرعة، في الكتاب بتاع Power Politics and Society An Introduction to Political Sociology. ده جايب جزء صغير بس اللي يهمني فيه حل حتة الدين المدني Civil Religion. هو بيقول لك ان مفهوم الامه لما هيجي يتعرض صفحه 43 الاديشن الطبعه الاولى صفحه 43 شابتر 2 روحوا على الديفرينشيتنج نيشن اند ستيت، التفرقه ما بين الدوله والامه. يقول لك ان في امم بلا دوله او شعب بلا دوله، من مثال يقول لك فلسطين، طبعا بالنسبه لهم يعني فلسطين دي امه، لكن هل عندهم كيان قانوني دوله؟ غزه مثلا دي عندها كيان قانوني ودولة وكذا ومعترف بيها، ما من شروط الدولة برضو انها يكون معترف بيها من العالم. هل معترف بيها؟ لا مش معترف بيها. هل في كيان قانوني حقيقي رئاسة الدولة وبتاع؟ لا. طيب يبقى ايه؟ يبقى احنا نعتبر ان دي امه بلا دوله. عارفين اليهود عملوا ايه في الاخر في السيطره والغرب؟ عمل ايه؟ عمل ان الصفه اللي كان بيوصف فيها اليهود عملها قسرا كده بالعنف والقوه على الفلسطينيين، انتوا اللي امه بلا دوله. ماشي، كل حاجه هترجع في الظبط تاني. يقول لك الدوله الرباط قانوني والامه الرباط عاطفي، دي عدينا عليها ومرينا بيها يعني. قال لك السيفل ريليجن، الدوله نيشن القوميه هي بتوصف كثيرا بانها سيفل ريليجن، دين مدني. وفي بعض الحاجات دين مدني بتساوي دين علمي، دين مدني، دين المجتمع. المجتمع هو اللي عمل الدين، مش دين الهي جاي من الله سبحانه وتعالى، لا، الشعب هو اللي عمل دين، دين مدني، سيفل ريليجن. وباتاتشنج ساكريد كواليتيز بتضع صفات مقدسه، بتحط قداسه على مؤسسات وكيانات تاريخيه، بتدي قداسه للتاريخ بتاعها ومؤسساتها، وبتعمل قداسه كدين مدني. ده القوميه بتعمل، هي القوميه نفسها دين مدني، بتعمل قداسه على مجموعه مؤسسات وعلى تاريخ وعلى العلم. وهيجي على حته العلم دي، ودايما بيجيبوا دايما مثال العلم الفلاج. بتمجد المجتمع وتعمل نفس وظيفه الدين. بتحفظ المجتمع في ايه بقى؟ يقول لك ليه هي مهمه قوي القوميه؟ انها عشان كده بقول لك القوميه ليه ما تمشيش، يا اما الاسلام يا اما القوميه، واحده منهم، يا ما تجيش دي مع دي. يقول لك لان القوميه بتعمل ايه؟ نفس وظيفه الدين في انها تصنع الترابط المجتمعي، سوشيال كوهيشن وفاليو سوشياليزيشن، التنشئه الاجتماعيه على قيم هذا المجتمع، على القيم. يبقى هي اللي بتربي الناس اللي جايه جديد، بتربيهم على القيم، تمام، وايه هو الصح وايه هو الغلط. القوميه اللي بتقول له ايه هو الصح وايه هو الغلط، وهي اللي عماله تقول له كل حاجه. جميل كده، هي اللي في ايديها. يبقى دي وظيفه الدين اصلا، القوميه هنا خدت وظيفه الدين، هي اللي تقول له ايه هو اللي ضد مصر، او ايه هو اللي ضدك، وايه هو الاهانه ليك. هل الاهانه ليك ان حد يشتم الفرعون؟ إهانة ليا كمصر إن حد يشتم الفراعنة؟ طب هو في الدين عندك في الإسلام إن حد لو حد سب الفراعنة، إن هؤلاء الفراعنة المجرمون الطغاة، فرعون الطاغية، مش عارف إيه، هل دي حاجة هتهينك؟ أنت مجنون؟ لا طبعًا، ده أنت لو وقفت مع ده، أنت لو حسيت بلحظة إن أنت معاه هتحشر معاه، أنت عندك يبقى كده في مشكلة ردة. إحنا ممكن بقى نقعد نفهمك بقى، تستتاب، أنت متعاطف مع فرعون يا ابني؟ أنت واقف مع فرعون ضد سيدنا موسى؟ عشان كده تلاقي إيه؟ المحاولات الموجوده على الفيس في الشهور الاخيره اللي هي بتاعت على فكره سيدنا موسى مش فرعون، موسى ده من هكسوس. ازاي يا متخلف؟ ازاي يا متخلف يبقى من هكسوس؟ الهكسوس كانوا موجودين في مصر في قبل وقت الازمنه بتاعه خروج او زمن الخروج بتاع سيدنا موسى بحوالي 300-400 سنه على الاقل. يبقى ازاي يا بابا عصر الرعامسه اللي هو كافه الادله التاريخيه وكافه كل حاجه اللي بتقول ان الفراعنه سيدنا موسى وقوم بني اسرائيل بداوا يخرجوا في عصر الرعامسه، يعني رمسيس الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، اي واحد من السادس. يعني انت بتتكلم ان هو في الحته دي، في الحته دي تروح قايل ده قبل الهكسوس؟ دول كانوا قبل 300، كانوا قبل الدوله الاسره ال 18. الهكسوس كانوا قبل الاسره ال 18 اللي هي قام فيها احمس، وجا بعديها الناس يعني انت كده لما انت تخليه هكسوس، تخليه هكسوس ازاي يا حبيبي؟ ده في فارق تاريخي ضخم. الهكسوس اللي فعلا لو انت عايز تتكلم ان هم مين اللي يعملوا حاجه تحس انها بالظبط متظبطه منين، قصه سيدنا يوسف، ان سيدنا يوسف، وده على فكره يوافق القران، عزيز مصر، لم يتحدث مع ان هو فرعون، بيتحدث ان هو عزيز مصر. فانت يعني لما تخلي الحاكم بتاع مصر، لا مش فرعون، لا هو فرعون، لا اصل فرعون دي كلمه مش موجوده، اصل ده اسم واحد. ليه يا حبيبي؟ احنا عندنا انت مش اجدع من جاردنر يا ابني، اللي بيقول لك برعه او فرق بر وفي الباء والفاء في حاجات الصوتيات بتاعه اللغات، معروف انها احيانا بيبقوا في شك دايما ان بيدخلوا بيبقى نفس المدخل قريب. برعه، فرعه، يا سيدي برعه، برعه او فرعه، معناها ايه برعه؟ البيت العظيم كانت في الدوله الحديثه اللي هو حصل فيها الخروج، الدولة الحديثة وعصر الرعامسة، كان برعاة بتتقال على الملك نفسه، البيت العظيم دي كانت بتتقال على القصر العظيم، يعني بقولها على الملك نفسه. بدأت زي في كلمة الباب العالي، أنا عمال أقول على رئيس الوزراء في الدولة العثمانية كنت أقول عليه الباب العالي، أقول أحيانا على السلطان الباب العالي جالي قرار. نفس الفكرة، برعى البيت العظيم أو القصر العظيم أصبحت كناية عن الملك نفسه، عن الحاكم نفسه. ففي أدلة أهو، برعى، برعى دي اللي موجودة في إيدينا. وإن ممكن أقول لك حتى عندنا في اللغة المصرية القديمة موجود إن أنت ممكن تقول برعى نب، السيد، سيد البيت العظيم، سيد البيت العظيم برعى نب. إيه مش قريبة دي من فرعون؟ مش قريبة منها؟ لكن أنا يعني لأ، مش هو ليه حاسس بكده؟ لأنه حاسس أنت هتهين رمز مقدس فرعون، فرعون حبيبي، ويقعد يجيب لك ويا رمسيس الثاني يا حبيبي اللي متهمينك بان انت اللي عملت كده. ايه امال مين رمسيس الثاني؟ مش رمسيس الثاني حلو، رمسيس الثاني اللي كان عامل نفسه ماشي بلاش، والنرجسيه كل حاجه يا حبيبي جاي على رمسيس الثاني، هي قصه الخروج كلها جاي على رمسيس الثاني، بس بلاش مين، بلاش رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، الخامس، السادس، ها مين؟ عظماء، عظماء كلهم عظماء، يبقى مين؟ مين؟ انت خليهم كلهم عظماء، يبقى انت ليه هو بيعمل كده؟ مين العظماء؟ هو تاريخه وجدوده وبتاع الفراعنه دول. طب بني سيدنا موسى وبني اسرائيل اللي هم انت المفروض كمسلم بتنتسب ليهم، مش مهم اعرف قصتهم، دول الاعداء اللي احنا طلعناهم. فهمتوا الفكره دي؟ ان اطفاء صفه القداسه على الرموز والتاريخ وعلى كل حاجه. والتنشئة القيمية للمجتمع الصح والغلط، قلنا هيتكلم على حاجة عملها دوركايم، إن اتكلم على فكرة الساكريد والبروفين اللي هو المقدس والنجس. يعني فكرة كده هنعديها بسرعة، المهم عشان مفيش وقت خلاص. بيقول لك العلم مثلا، الراية، العلم، قال لك العلم الفلاج ده حاجة مقدسة. لو يقول لك ايه عندهم مثلا، dont let the flag touch the ground، ما تخليش العلم يلمس الارض، ده شيء مقدس، لازم ترفع العلم، ارفع الرايه، ارفع، ان انت ترمي العلم ده اهانه. فهو بيقول لك dont let the flag، لا تترك العلم الساكريد اللي هو المقدس touch the ground، يلمس الارض اللي هو ايه، البروفين اللي هو النجس، ان الارض دي نجسه، العلم ده مقدس. طب ما الارض دي يعني انت ممكن تقول دي ارض مصر، مش ممكن تقول دي مقدسة؟ لا، في هذا موطن مش مقدسة، الأرض دلالة مهانة، فما تخليش العلم ينزل، دي إهانة، ما تنزلش. فيقول لك ده أبرز حاجة أضيفت، إنها many examples of civil religion، إن دي ده دين يا جماعة، ده دين علماني له رموز. وأبرز حاجاته قال لك الفلاج، وكتاب هدايا السيادة أنا في المقدمة بتاعته اتكلمت عن كلمة civil religion، لأن أنا بحثت، عملت البحث في جزء بحث فيها، وجبت الرموز، وجبت النقلت عن كتاب مثلا ليه بيتكلموا ان ده دين علماني، قوميه، ده كدين علماني، ناشوناليزم، سيكولر ريليجن، الناشونال، القوميه، دين علماني. ليه دين علماني؟ هلال السياده المفروض ان شاء الله في خلال يعني في خلال الشهور القليله ديت، يعني واحد اتنين، في خلال شهر او اتنين ان شاء الله هيكون موجود ورقي كمان، يعني وهينزل في كل حته باذن الله، وحتى هينزل الكتروني. تمام؟ فالعلم كحاجة نموذج للقداسة. فهو بيقول لك، جاب لك مثال تاني في الكتاب ده، قال لك تعال اتفرج في أول ما تدخل في اليو اس كابيتول بيلدينج، مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة الأمريكية، قال لك هتلاقي لوحة مرسومة فوق جايبين فيها جورج واشنطن من الآباء المؤسسين، إن هو إيه؟ داخل الجنة ومعاه الليبرتي والفريدم، الحريات، هم دول بيصحبوه، عاملهم بيرسونيفيكيشن، تجسيد للحريات، للليبرتي والفريدم، والاثنين بيدخلوه فين؟ بيدخلوه الجنة. فيقول لك ده نموذج واضح لان ازاي انا خليت الاباء المؤسسين خليته واحد مقدس وبيدخل جنة افتراضية، وخليت الايه بيدخلوا الجنة، ايه مين هم الملائكة اللي بيدخلوا الجنة؟ الليبرتي والفريدم. فهنا بيقول لك جعل الرموز sacralization of political sphere remains a permanent feature of modern nationalism، ان هي اطفاء القداسة على الرموز الوطنية احد اركان القومية الحديثة. بيقول لك حتى المعارضين اللي بيقولوا يا جماعه ما ينفعش نقول على العلمانيه دي سيكولار ريليجن وحاجات زي كده، الريليجن دي معناها يعني ضد العلمانيه، في توجه، وهو توجه كبير انه يقول لا عشان نخلي ما تدخلش حاجات في بعضيها، خلوا ريليجن معناها الحاجات الالهيه والسيكولار معناها العلمانيه، ما ينفعش تقول سيكولار ريليجن. انا بخالف الكلام ده، بس اوكي ما هم موجودين وده جمهور يعني، تمام. فبس بيقول لك حتى المعارضين دول بيقولوا وان كان احنا بنقول كده، لكن الحقيقه ان النموذج بتاع دوركايم ده اللي بيتكلم على ان مفهوم المقدس والنجاسه والتفسير بتاع ان القوميه كانها دين وبيطفي القداسه، هو ده النموذج الوحيد الصحيح اللي نعرف نسيطر نفسر بيه ظاهره القوميه دي. لا دي دين، ده العمليه مش سهله، ده دين كامل، مش حاجه ينفع تبقى مع حاجه تانية. عايزكم بقى تبداوا بعد ما لو حد عايز قادر يتفرج على الفيديو ده من تاني، يحط بقى لو القوميه هي الاسلام، وهي دي بقى من الحاجات بتاعه الخلافات بتاعه القوميه اللي بدات تبرز في الحاجات، هل ينفع اقول قوميه اسلاميه؟ قوميه اسلاميه بمعنى ان المبدا المنظم للقوميه يبدا ممكن يبقى الاسلام، ينفع لو فكرت فيها بقى وجبت تاني من اول حلقه ينفع يبقى الاسلام، لان هو بس برضو ايه ما بنحبهاش، وان كان تنفع ما بنحبهاش، لان برضو هنعمل زي الايه بلاش ندخل حاجات دي قوميه اسلاميه، ما هو هيقول لك ايه قوميه والتاريخ القوميه وبتاع، ما قوميه دي فكر تاني خالص وايديولوجيا تانيه بلاش ندمجها، ده راي محترم جدا، لكن انا في رايي ممكن اقول قوميه اسلاميه. قوميه اسلاميه ليه؟ احط ايه المبدا ايه تمام، ده كان ده من ايام وطن الراشدين من 8 سنين او 10 سنين من ايام، فكره ان ممكن اقول قوميه اسلاميه في ان انا بحط تاريخ مشترك تمام كده، وبحط الصفات القداسه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لي عليها صفات قداسه، والرموز المقدسه ربنا سبحانه وتعالى قال لي النبي صلى الله عليه وسلم دول القداسه، والمبدا المنظم هو مبدا الدين وليس مبدا هو اللي بيعمل الرباط وهو الولاء والبراء. فممكن اقول قوميه اسلاميه بهذا المعنى، ممكن. الاستاذ احمد بيقول بيحاول يقلدوا الاديان السماويه في افكارها ورموزها، ما يعتنقوا اي دين وخلاص بدا وجع الدماغ ده. ما هي انت كده جيت على حاجه، عارف كتاب مدخل الايديولوجيات، هات كتاب مدخل الى الايديولوجيات اللي احنا بنشرحه في القناه هنا، وافتح المقدمه اللي بيتحدث فيها عن الايديولوجيات، هيقول لك ان الايديولوجيات، لا مش كتاب مدخل الايديولوجيات، في كتاب ما عرضناهوش في القناه اسمه بتاع مبادئ السياسه المقارنه بتاع باتريك اولين، بتاع باتريك اولين، ممكن نعرضه في القناه، ممكن احتمال من كان قديم شوية. بيتكلم في الأول قال لك إن الأيديولوجيا جاءت، الأيديولوجيات دي هي جاءت بديل للأديان. إيه؟ طب أنت بتقول ما يعتنقوا، لأ هم مش عايزين إن الحاجة جاية من ربنا، جاية من آلهة. يقول لك ده غيب، ده تخلف. إحنا عايزين إيه؟ عايزين حاجات جاية من الأرض. الشعوب والبشر هم اللي أنتجوها. فنطلع أيديولوجيات، أديان علمانية، أديان علمانية بمعنى إيه؟ أديان علمانية أتت من الأرض لحكم الأرض، لم تأتي من الله، لم تأتي من كيان سماوي غائب عننا، لم تأتي من غيب لتحكم الأرض. إحنا عايزين حاجة من الأرض لحكم الأرض، البشر يحكمون البشر، البشر يضعون المعايير للبشر، إنما إله يحط لنا معايير، إنسى الإله ده ممنوع. تأليه الإنسان، خلاصة خلصت الحلقة كلها تمام؟ خلاصة الأمر، عندكم الروابط بتاعة الكتب والفيديوهات موجودة، بتاعة الكتب دين المتفكات والدارونية المتأسلمة هتكون موجودة في الوصف تحت، وهتلاقوا لينك الباترون اللي حابب يعمل دعم شهري للقناة، وتنسوش بقى اللايك والشير. وأنا أعتذر لكم جدا والله عن الحلقة أنها طالت بهذا الشكل، إحنا الساعة 12 ساعتين ونص، طويل جدا جدا، عارف أن أنا عزبتكم والله، لكن كنت عايز اعملها على 3 حلقات وبتاع، لكن انا الثلاث ايام الجايين هيبقى صعب ان انا اطلع فيهم، في شغل وعزومات بقى، ومش هقول لكم شغل بس عزومات اكتر وحاجات كده، ويعني الامور مش هتبقى سهل يعني ان انا اطلع الايام الجايه، فقلت اخدها علقه مره واحده. والقوميه، ولان القوميه عايزه تيجي كده، بس احنا اتكلمنا عن القوميه من منظور علم الاجتماع السياسي، ان شاء الله مره هنيجي في كتاب مدخل الى الايديولوجيات هنستعرض القوميه، هتلاقوا الكلام ده كتير بيتكرر بقى، بس مدخل الى الايديولوجيات، الايديولوجيا القوميه هيبدا يبقى مدخل تاني، مدخل ايديولوجي، نفس الكلام ممكن نقوله بس مع حاجات تانية، منظور اخر للكلام ان شاء الله. عايزين يحققوا الجنة الأرضية، صح. الكلام ده كله اللي انت بتقوله اقسم بالله بيقولوه بالمل. ما هو الاشتراكية عايزين ايه؟ وعلم النفس داخل طبعا، علم النفس الاجتماعي. عايزين جنة على الأرض. ما هي الاشتراكية عبارة عن بناء الجنة على الأرض، والليبرالية هي بناء الجنة على الأرض، إن ما فيش جنة في الآخرة. إحنا ما دام ما فيش إله، يبقى الجنة جنتنا في الدنيا. عايزين جنة في الدنيا، عايزين نحقق المجتمع اللي هو يكون جنة في الدنيا. طبعا بس هيتحفظ، بس أنا هعمل له أونلي مي دلوقتي عشان هعمل ظبط بس الفيديو، هشيل بس حتت كده ببقى بشيلها في الفيديو كده، وهخليها الفردوس الأرضي اللي هي دكتور المسيري يسميها الفردوس الأرضي. الفكرة ديت يعني برضو من المدرسة النقدية من قبل دكتور المسيري كان بيتكلموا عنها كتير، مسألة صناعة اليوتوبيا على الأرض. منهم ناس من المدرسة النقدية، ماركوزا مثلا ما كان عايز الفردوس الأرضي، اللي هو فردوس كان جبناها في دين المتفكات، عايزين الفردوس الجنة الأرضية تيجي منين؟ تكون موجودة في الدنيا. هل الكتاب هيكون موجود في المعرض ولا حضرتك رميته؟ أنا رميته في المعرض، رميته، سيبوه على الله، سيبوه على الله. أذكركم مرة أخرى إن أنتوا تدعوا بقى لأخوكم وتدعوا لأهله، وإن ربنا يحفظنا ويحفظ المسلمين، وتدعوا للمأسورين، وتدعوا لمصر، ربنا يحفظها من مصر والعالم الإسلامي، ربنا يحفظها من اللي هيحصل الأيام اللي جاية، لأن هتبقى احتمال تبقى أيام صعبة شوية الأيام اللي جاية دي. حاضر والله، أنا الفيديو هنعمله ظبط، وفي خلال ساعة هينزل تاني إن شاء الله، في خلال ساعة أو ساعتين بالكتير هينزل النسخة الختامية، هنشرها برضو على بتاع صفحة الفيس وعلى تويتر وعلى التليجرام النسخة النهائية. وجزاكم الله كل خير على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.